إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع لبرنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الثانية، سنة 42 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى قوله جل وعلا من سورة الحج: إذا ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، وهي الآية 55 من سورة الحج، 55 على حسب عدنا الكوفي. قال تعالى عز وجل في هذه الآية: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. هذا كأنه والله أعلم متصل بما ذكرنا في تفسير الآيات السابقة من الفتنة التي جرت، وذكرناها في الآيات السابقة في آخر المجلس الماضي، وذكر الله عز وجل مواقف الناس تجاهها، وذكر أن ذلك كان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فقال: ولا يزال الذين كفروا، قد يكون الكلام مستأنفا عاما، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، يعني لا يزال، هذه الكلمة تدل على الاستمرار، لا يزال يفعل كذا معناه مستمر على كذا، معناه أن الكفار مستمرون في كونهم في مرية منه، أي في شك منه. امترى في كذا معناها شك فيه، يشكون في الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وغيره. لا يزال، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، خاصة إذا أرجعناه إلى ما تقدم فيكون في القرآن، لأننا قلنا لما ألقى الشيطان، يعني ما ألقى وسمعه الكفار، يعني ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بتبيين، يعني بين الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الكلام باطل، فظن بعضهم على ما ذكر العلماء أنه يقول الكلام ثم يرجع عنه. حتى تأتيهم الساعة، يعني يستمر بهم، إلى متى يستمر هذا؟ حتى هذه للغاية، إلى أن، يعني التي للغاية تكون بمعنى إلى، فتقول مثلا: جلس زيد يقرأ القرآن حتى غربت الشمس، يعني إلى أن غربت. حتى تأتيهم الساعة، يعني إلى أن تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. بغتة أي فجأة، والساعة قيل هنا هي القيامة على الأصل، يعني في أن الساعة هذا اسم من أسماء القيامة، وقيل بل هي هنا الموت ونحوه. لماذا؟ لأنه عطف عليه قوله: أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الآن هذه الغاية هي إتيان الساعة بغتة أي فجأة تبغتهم، أو إتيان عذاب يوم عقيم. طيب، إما أن يقال الساعة هي القيامة، وعلى هذا فاليوم العقيم قيل هو يوم بدر، قيل هو عذاب يوم بدر، إن عذب الله عز وجل فيه الكفار وأذلهم فقتل منهم 70 وأسر منهم 70 أيضا، وأذلهم الله وأذل الله عز وجل بقية الباقية، رجعت مخزية إلى مكة. هذا قول. وقيل بل اليوم العقيم هو يوم القيامة، بدليل قوله بعده: الملك يومئذ لله يحكم بينهم إلى آخره. فهذا يعني يشعر بأن اليوم العقيم مقصود به يوم القيامة. طيب، وبالتالي قالوا الساعة إذا نحملها على غير القيامة، حتى لا يكون كلام متكررا، لأنه عطفه بأو، أنا هذا غير هذا. فقالوا إذا الساعة هذه يمكن أن تكون مثلا الموت أو مثلا نحو ذلك، يعني لأن من مات فقد جاءت ساعته وقامت قيامته. واليوم العقيم سمي باليوم العقيم قيل لأنه لا خير فيه، مثل ما قال تعالى: الريح مثل ما سمى الله عز وجل الريح بالعقيم أيضا، لأنها لا خير فيها، تقطع كل خير وهي لا خير فيها. وقيل بالنسبة لهم يعني، وقيل لأنه يوم لا ليلة له، يعني تتابع الأيام كأن كل يوم يلد الذي قبله الذي بعده، وعفوا كل يوم تعاقب الأيام سمي شبه بالولادة، يعني كأن كل يوم يلد الذي بعده، فيوم القيامة لما كان لا يوم بعده سمي باليوم العقيم لأنه لا يجيء يوم بعده، أو لأنه لا ليلة له كما قال بعض السلف، بل هو يوم مستمر دائما ليس يأتي بعده يوم آخر، لأنه في القيامة خلاص ينتهي مسألة الليل والنهار واليوم الذي بعده يوم، ولهذا سمي باليوم الآخر يعني الذي لا يوم بعده. أسأل الله أن يهون علينا وعليكم. ولهذا قال بعدها الملك يومئذ لله وحده، يعني وإن كان الملك لله دائما وأبدا لكن في ذلك اليوم، يعني لماذا يقول الله عز وجل مثلا والملك يومئذ لله، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وأيضا هنا قال الملك يومئذ لله، وقال مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين. طيب الله عز وجل هو الملك دائما وأبدا، فلماذا يقال هذا؟ قال العلماء لأنه يومئذ لا ينازع أحد ولا يستكبر أحد ولا يتجبر، فالناس جميعا مستسلمون لله الواحد القهار، بخلاف الدنيا فإن منهم من يتجبر ومنهم من ينازع في يعني فيما ليس له، خلاف يوم القيامة، فهذا يظهر جليا للناس كلهم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، يعني يحكم بين الناس، ثم بين حكمه فقال فالذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بقلوبهم وصدقوا الإيمان بأعمالهم وأقوالهم وجوارحهم بعمل الصالحات، ومن ذلك اتقاء الأعمال القبائح، عمل القبائح، في جنات النعيم، يعني حكم الله عز وجل لهم بأنهم في جنات، والجنات جمع جنة، والجنة أصلا مأخوذة من يعني سمي البستان جنة لأنه يستر ما بداخله من شدة يعني غزارة أغصانه والتفافها، لأن هذه المادة في لغة العرب جنة تدل على الستر والتغطية، ومنه سمي الجنين جنينا لأنه مستتر في بطن أمه، وكذلك سمي الجن جنا لأنهم مستترون، ومنه سميت الدرع جنة لأن المقاتل يستتر بها، وهكذا. فالبستان سمي بستانا لأنه محاط بالفروع التي تغطي ما بداخله ولا يظهر ما بداخله، في جنات النعيم، يعني الجنات التي فيها النعيم العظيم المقيم دائما وأبدا. والذين كفروا، وأما حكمه في أعدائهم وهم الكفار فبينه بقوله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، يعني جحدوا الحق، الكفر أصله من الستر والتغطية بمعنى الجحود، يعني ومنه سمي الزارع كافرا لأنه يغطي البذور في الأرض، وقد قيل في قوله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، نعم في قوله تعالى نعم في بعض الآيات التي فيها ذكر الكفار قيل إنهم هم المزارعون. وعلى كل فالكفر أصله من الستر والتغطية، كأنهم يجحدون الحق ويغطونه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. وكذبوا بآياتنا، يعني كذبوا ببراهين الله التي أنزلها على رسله، الآيات الشرعية والبينات التي تدل على صدقهم، فأولئك الذين فعلوا ذلك من الكفر والتكذيب لهم عذاب مهين، يعني يهينهم ويهانون فيه ويذلون ويخزون. قال أصحاب التفسير ولا يزال الذين كفروا بالله وكذبوا برسوله في شك مما أنزل الله عليك من القرآن، هذا معنى مليا، مستمرين حتى تأتي يوم الساعة فجأة وهم على ذلك، هذا تفسير بغتة، أو يأتي يوم عذاب يوم لا رحمة لهم فيه ولا خير، هذا اختاروا هذا القول في تفسير عقيل، وهو يوم القيامة بالنسبة لهم، أما بالنسبة لأهل التقوى والصلاح نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم فهو يوم فيه لهم كل خير. قالوا من فوائد الآيات استدراج الظالم حتى يتمادى في ظلمه سنة إلهي، نعم هذا أخذناه في الدرس الماضي. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، قالوا الملك يوم القيامة يوم يأتي هؤلاء ما كانوا يوعدون به من العذاب لله وحده لا منازع له فيه، وهو سبحانه يحكم بين المؤمنين والكافرين فيحكم لكل منهم بما يستحقه. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم ثواب عظيم وجنات النعيم المقيم الذي لا ينقطع. نعم. ثم قال تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. والذين هاجروا في سبيل الله معناها تركوا بلادهم لأجل الله عز وجل، تركوا ديارهم لما ما استطاعوا أن يقيموا الدين فيها وأوذوا فيها، تركوها لله تعالى وهاجروا إلى غيرها، مثل المهاجرين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا إلى المدينة ثم قتلوا في الجهاد أو ماتوا من غير قتل ليرزقنهم الله رزقا حسنا. فمن قتل أو مات في الجهاد فهو على خير عظيم، فالقتيل شهيد، وكذلك من مات يعني من غير قتل فهو على خير، وقد جاء أنه شهيد أيضا حكما، يعني إن كان الشهيد حقيقة هو الذي قتل في سبيل الله، لكن يلحق به أيضا من مات في سبيل الله، مثلا خرج فصرعته دابته وقع فمات أو نحو ذلك لأنه كان في الجهاد. ليرزقنهم الله رزقا حسنا، يعني الله عز وجل سوف يثيبهم ثوابا عظيما أعظمه طبعا وهو في الجنة، يعني بعد موتهم في الجنة هو الرزق الكريم المستمر دائما وأبدا. وإن الله لهو خير الرازقين، يعني ناهيك به رازقا، فالله عز وجل هو خير الرازقين، إذا قال رزقا حسنا فناهيك به، ثم بين شيئا من ذلك فقال: ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وهو الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم، يعني سيدخلهم مكانا مكان دخول أو يعني دخولا يرضونه يرضون به، لأنه مدخل كريم عظيم وهو الجنة، جنة الله عز وجل، جنة عرضها السماوات والأرض. وإن الله لعليم حليم، عليم بكل شيء، حليم على خلقه يمهلهم. لا يعاجل الناس بالعقوبة. قال أصحاب التفسير: والذين كفروا بالله وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا لهم عذاب مذل، هذا تفسير لمهين، يذلهم الله به في جهنم. والذين تركوا ديارهم وأوطانهم طلبا لمرضات الله وعزازا لدينه ثم قتلوا في الجهاد في سبيله أو ماتوا ليرزقنهم الله في الجنة رزقا حسنا دائما لا ينقطع، وإن الله سبحانه لهو خير الرازقين. ودائما علينا أن نستحضر أن الله عز وجل هو خير الرازقين، فإذا أردت الرزق فتوجه إلى الله سبحانه وتعالى تجد كل خير عنده تبارك وتعالى. قالوا: ليدخلنهم الله موضعا يرضونه وهو الجنة، وإن الله لعليم بأفعالهم ونياتهم حليم، حيث لم يعاجلهم بالعقوبة على ما فرطوا فيه، يعني رغم إحسانهم ما من أحد إلا وله ذنوب، والله عز وجل حليم يحلم عليه. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: ولو يؤاخذ الله الناس، هذا عام، بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لو كان الله عز وجل كلما أذنب أحد أخذه بذنبه لم يبقى أحد، ولكن الله عز وجل حليم يمهل الناس حتى يتوبوا إليه ويعطيهم الفرصة بعد الفرصة. ذلك يعني الأمر ذلك: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، يعني من عاقب بمثل يعني من اعتدي عليه فاعتدى فانتقم بمثل ما اعتدي عليه فهذا عدل ولا تثريب عليه ولا حرج عليه، فإذا بغي عليه بعد ذلك فإن الله سينصره لأنه مظلوم، وهذا فيه أن الإنسان إذا ظلم له أن يأخذ بقدر مظلمته، يقال مظلمة ومظلمة كله صحيح، بقدر مظلمته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مستبان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم، حتى إنسان مثلا لو سبك فيجوز لك وإن كان يعني قد يكون الغالب الأولى أن أولى أن تكف عن مسببته، لكن لو سببته بمثل ما سبك فقط ولم تزد فذلك جائز، لكن الأفضل طبعا كما قال الله عز وجل الجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إلا إذا كان الإنسان يتمادى، إذا ترك فإنه يزجر، هذا شيء آخر، لكنه يزجر يعني ابتغاء ما عند الله عز وجل ليس فقط من أجل النفس، هذا مقام عال وسام، وذاك مقام الرخصة والجواز والعدل، والذي ذكرناه قبل هو مقام الفضل وهو أعلى. ومن عاقب بمثل ما عوقب به، يعني مثلا انتقم بمثل ما اعتدي عليه ثم بغي عليه يعني ظلم بعد ذلك، لا ينصرنه الله على ظالمه، إن الله العفو غفور. فمثلا الصحابة لما أرادوا أخذ العير بمثل أموالهم التي أخذهم الكفار لما هاجروا في سبيل الله، وقد يكون هذا مقصودا لأنه ذكر عقب قوله والذين هاجروا في سبيل الله، ينظر هل ذكر ذلك أحد من العلماء، يعني قد يكون مقصود أنهم تركوا أموالهم لله فأخذها الكفار فأرادوا أن يأخذوا العير في مقابل ذلك، فجاء النفير، النفير هو يعني أبو جهل ومن معه لما خرجوا يدافعون عن العير، فنصرهم الله عز وجل في يوم بدر، نصر المسلمين عليهم. يعني إن الله لعفو غفور، يعني يعفو ويغفر لعباده المؤمنين، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعني يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل. قيل هذا معناها أن كل منهما يزيد حيث ينقص الآخر، فمثلا في الصيف يزيد النهار ويأخذ شيئا من الوقت الذي كان ليلا في السابق، فإذا جاء الشتاء العكس، طال الليل وأخذ الوقت الذي كان أخذه النهار. وأن الله سميع بصير، سميع لأقوال عباده، بصير وخبير بهم جميعا وبالخلق أجمعين. ما مناسبة هذه الآية يعني حتى يقال ذلك بأن الله؟ بعض العلماء قال أي أن الله عز وجل قدير فهو قادر على نصرهم، كما يعني ثم بين مظهرا يدل على عظمة قدرته، مما يدل على قدرته على نصر هؤلاء المظلومين. ويظهر لي معنى آخر، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وهو أن الله عز وجل أقام كونه كله على العدل، فحتى الليل إذا أخذ شيئا من النهار رده على النهار بعد الليل، فالله عز وجل هو الحكم العدل سبحانه، والكون وخلقه كله قائم على العدل، فكما أخذ للنهار ما أخذه الليل والعكس، فهو أخذ للمؤمنين ما اعتدى عليهم به الكافرين، فسنته في قدره وشرعه العدل المطلق، لأنه قال ذلك بأن الله، يعني كأن الباء هنا يعني تدل على العلاقة بين هذه وبين التي قبلها، والله أعلم. ذلك بأن الله هو الحق، الله عز وجل هو الحق، والحق هو لا بد أن يكون كل ما يصدر عنه عدلا، وإلا لم يكن، لأن الظلم ينافي الحق، فالله عز وجل هو الحق الثابت، وأما كل الإله الحق وحده ولا يصدر عنه إلا حق، فقوله حق ووعده حق ورسله حق وكتبه حق وأحكامه حق وأخباره حق سبحانه وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحو من ذلك في دعاء في قيام الليل، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والجنة حق والنار حق والساعة حق وهكذا، فالله عز وجل هو الحق ولا يصدر عنه إلا الحق سبحانه وتعالى. فإذا رسخ هذا في قلب المؤمن استحال أن يقدم عليه أحكام الناس عموما، لا سيما إن كانوا كفارا سفهاء من سفهاء المشرق أو المغرب، فيقدم مثلا شيئا من قوانينهم أو أفكارهم على الحق المطلق الصادر عن الله عز وجل، بل هو معتزم بإسلامه، يعلم أن الحق كله في القرآن وفيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، معتز بذلك. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، يعني ما يعبدون من دونه من الآلهة هي الباطل المحض وليس لها من الإلهية شيء، وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى، وأن الله هو العلي بجميع معاني العلو ذاتا وقدرا وقهرا، فهو على بذاته، فهو على العرش استوى، وهو على بوصفه، فله أكمل الأوصاف وأعلاها وأحسن الأسماء وأعظمها، وكذلك على بقهره فغلب جميع الموجودات وقهرها، الكبير سبحانه وتعالى الذي لا أكبر منه جل وعلا. قال أصحاب التفسير: ذلك المذكور من إدخال المهاجرين في سبيل الله الجنة ومن الإذن بمقابلة المعتدي بمثل ما اعتدى بحيث لا إثم عليه في ذلك، فإذا عاود المعتدي اعتداءه فإن الله ينصر المعتدى عليه، إن الله عفو عن ذنوب المؤمنين غفور لهم. ذلك النصر للمعتدى عليه لأن الله قادر على ما يشاء، ومن قدرته إدخال الليل في النهار. وقلنا والله أعلم ربما يكون المعنى لأن الله عز وجل حكم عدل في كل شيء، ومن عدله كذا وكذا، إدخال الليل في النهار والنهار في الليل والنهار في الليل بزيادة أحدهما ونقص الآخر، وأن الله سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم لا يخفى عليه شيء منها وسيجازيهم عليها. ذلك المذكور من إدخال الله الليل في النهار والنهار في الليل لأن الله هو الحق، فلا يصدر عنه إلا حق وعدل، فدينه حق ووعده حق ونصره للمؤمنين حق، وأن ما يعبده المشركون من دون الله من الأوثان، وكل معبود من دون الله من بشر أو ملك أو جن أو جماد، شجر مثلا أو حجر أو قبر أو نحو ذلك، أو إنسان صالح أو طالح، كله باطل، هو الباطل الذي لا أساس له. وانظر كيف حصر تعريف الطرفين، يقتضي الحصر، وضمير الفصل يزيد ويؤكد الحصر. الله هو الحق، ما يدعون منه هو الباطل، يعني قمة في حصر الحق والباطل، يعني مثلا هو الحق الذي لا أحق منه وهو الباطل الذي لا أبطل منه، وأن الله هو العلي على خلقه ذاتا وقدرا وقهرا، الكبير الذي له الكبرياء والعظمة والجلال. ألم ترى أيها طيب، ثم قال الله عز وجل واستدل على ذكر آية عظيمة من آياته، وفي ضمنها لعله الله أعلم إشارة إلى قدرته على البعث: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. ألم ترى وتشاهد أن الله أنزل من السماء ماء وهو المطر فتصبح الأرض مخضرة؟ تصبح قد تكون بمعنى تصير، وقيل تصبح معناها في اليوم التالي مباشرة في بعض البلاد تصبح الأرض مخضرة، فهذا القادر على هذا قادر على إحياء كما أحيا الأرض بعد موتها، قادر على إحياء الناس أيضا بعد موتهم. إن الله لطيف خبير، والله عز وجل كثيرا ما يقرن بين هذين الاسمين لأنهما يدلان على الدقة، ولعل من الحكمة في ذلك أنهما يدلان على الدقة، فاللطف فيه شيء من يعني البر الخفي الذي يصل بطرق خفية، وأيضا يدل على العلم بالخفيات، والخبر عفوا تدل على العلم بالخفيات ولطائف الأمور ودقائقها. وأيضا يعني هنا ذكروا أن من لطفه قيام إنزال هذه النعم على البشر. له ما في السماوات وما في الأرض، الجميع ملكه وفي قبضة يده سبحانه، وإن الله يعني أن له السلطان المطلق جل وعلا، وإن الله لهو الغني الحميد، فالله عز وجل هو الغني عن خلقه أجمعين، لا يفتقر إلى شيء من خلقه، وهو المحمود على كل حال. قال أصحاب التفسير: ألم تر أيها الرسول أن الله أنزل من السماء مطرا فتصبح الأرض بعد نزول المطر عليها خضراء بما أنبتته من نبات، إن الله لطيف بعباده، حيث أنزل لهم المطر وأنبت لهم الأرض، خبير بمصالحهم لا يخفى عليه شيء منها، لو وحده ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض، إن الله لهو الغني الذي لا يفتقر إلى أي مخلوق من مخلوقاته، المحمود في كل حال. من فوائد الآيات مكانة الهجرة في الإسلام وبيان فضلها، حتى جاء في السنة الهجرة تجب ما كان قبلها أو تهدم ما كان قبلها كما في صحيح مسلم من الذنوب، يعني جواز العقاب بالمثل هذا جائز، والعفو أفضل إلا إذا كان العفو يزيد الطاغية طغيانا. نصر الله للمعتدى عليه يكون في الدنيا أو الآخرة، قد يكون هنا وقد يكون في الآخرة. إثبات الصفات العلى لله بما يليق بجلاله كالعلم والسمع والبصر والعلو. والعجيب أن هذه الآيات من الآية تقريبا التاسعة والخمسين نلاحظ إلى الآية الخامسة والستين، يعني هذه ست آيات فيها عدد كبير جدا من أسماء الله، نلاحظ لعليم حليم، هذان اثنان، لعفو غفور هذه أربعة، سميع بصير هذه ستة، هو الحق سبعة، العلي الكبير تسعة، لطيف خبير 11 اسما، الغني الحميد 13 اسما، لرؤوف الرحيم 15 اسما. 15 اسما من أسماء الله الحسنى في ست آيات فقط. فهذا الموضع عجيب، فيه ذكر الله عز وجل بأسمائه وصفاته. ألم ترى أن الله، ثم قال تعالى ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض، لا تتفكرون في تسخير الله عز وجل لكم ما في الأرض، لا بد أن هذا لأمر ما ليس عبثا، فالإنسان ليس هو أقوى مخلوق، وليس لماذا كل شيء مسخر للإنسان هكذا، معنى هذا أن الإنسان يراد منه شيء معين، أن خالق هذا الكون يريد من الإنسان شيئا معينا، وقد بينه على ألسنة رسله وفطره عليه، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وتوحيده والتزام منهجه والاستسلام له جل وعلا. والفلك تجري في البحر بأمره، الفلك هي السفن، وكلمة الفلك تطلق على الواحد والجمع، فمن إطلاق على الواحد قوله تعالى في الفلك المشحون، ما قال مشحونة، مشحون يعني واحد، وكذلك أحيانا تأتي بمعنى الجمع، مثلا الفلك وترى الفلك مواخر، ما قال ماخرة، مواخر يعني جمع، فالفلك هذه واحد وجمع، وهنا قال والفلك تجري في البحر بأمره، يعني أيضا هذه آية عظيمة من آيات الله، السفينة هذه ثقيلة جدا وزنها، والماء من ألطف المخلوقات، ومع ذلك فالله عز وجل بما جعل في هذه الطبيعة من القوانين بحكمته جل وعلا جعل هذا الماء اللطيف يحمل هذه الأوزان الثقيلة العظيمة التي لولا تسخير الله لم نستطع حملها من بلد إلى بلد، لم نستطع حملها من بلد إلى بلد، مع أن السفن هذه من صناعة الإنسان، ومع ذلك الله امتن بها، وهذا يدل على أن المخترعات هي من نعم الله. يعني بعض الناس يظن يقول إذا قلنا الحمد لله الله سخر يقول لا هذا ليس من تسخير الله، سخر الأشياء المخلوقة في الطبيعة، وأما هذه صنعها الإنسان هذا جهل، فالإنسان من الذي علمه، من الذي ألهمه أن يصنع هذه الأشياء؟ الله. أليست السفن هذه، هل السفن هذه توجد في الطبيعة هكذا سفن؟ لا، وإنما الله عز وجل ألهم الخلق، سواء قلنا نوح أو قبل نوح، أنه يصنع هذه السفن، فبالتالي تعتبر هذه المخترعات نعما من الله عز وجل. وكذلك سبق معنا أن الله امتن بالدروع لما علمها داود، فحتى غير الأنبياء لولا أن الله عز وجل، يعني لا يشترط أن يكون بوحي مباشر، حتى لو بتفكير الإنسان فالله هو الذي هداه لهذا، ولو شاء لحرمه ذلك، فكل هذا من تسخير الله. ولهذا أرشدنا الشارع إذا ركبنا الفلك أن نقول إيش، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مطيقين، وإنا إلى ربنا لمنقلب. فهذا والعلم بالله ليس مثل ما يقول من قل نصيبه من العلم بالله. والفلك تجري في البحر بأمره، يعني بتسخيره جل وعلا، أمره الكوني القدري، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. سبق أن السماء يقصد بها تارة كل ما علاك، كل ما علاك فهو سماء، في اللغة السماء معناها ما علا وارتفع، ولكن تارة يقصد بها السماء المبنية، وهذه التي لا يصل إليها البشر، فالله عز وجل رفعها من غير عمد ويمسكها أن تقع على الأرض، وهذا أمر غيبي، ليست هي مجرد الهواء والغلاف الجوي أو المجموعة الشمسية أو ما، لا، هي شيء وراء ذلك الله أعلم به. هذا هو الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل ليلة المعراج، وله أبواب، فكان جبريل يستأذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيقال من معك، فيقال محمد، يقال أرسل إليه، قال نعم. طيب، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهذا من رحمة الله أن الناس رغم ذنوبهم الكثيرة إلا أن الله يحفظهم من كثير من الشرور المحدقة بهم لولا لطف الله بهم ورأفته ورحمته، ولذا قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ومن رأفته جل وعلا ورحمته إمساكه الشرور عنهم رغم أنهم يعصونه بالليل والنهار، وهذا من حلمه ورأفته ورحمته جل وعلا. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفر، لما ذكر هذه الآيات العظيمة، ونحن قلنا الله عز وجل من أعظم الأدلة على البعث التي دائما تكرر في القرآن ثلاثة، وهي خلق الإنسان وخلق السماوات أول مرة طبعا، وخلق السماوات والأرض العظيمة التي أعظم من الإنسان، وإحياء الأرض بعد موتها. هنا ذكر دليلين: إحياء الأرض بعد موتها، وذكر الآيات العظيمة في السماوات والأرض. ثم قال: وهو الذي، أي هو الله سبحانه وتعالى، الذي أحياكم أول مرة بعد أن كنتم في يعني عدما ثم كنتم نطفة جامدة فأحياكم ونفخ فيكم الروح، ثم يميتكم بعد ذلك بعد أن تخرجوا وتعيشوا ما قدر لكم، ثم يحييكم مرة أخرى يوم القيامة. إن الإنسان لكفور لجحود لنعم الله عليه. قال أصحاب التفسير: ألم ترى أيها الرسول أن الله ذلل لك وللناس ما في الأرض من الدواب والجمادات لمنافعكم وحاجاتكم؟ جميع ما في الأرض الله هو الذي ذلله، وذلل ما في البحر وأمسك السماء سبحانه وتعالى. إذن في كل جهة وفي أي حيثما أقبلت وجدت نعمة عظيمة لله، سواء نظرت في البر أو في البحر أو في السماء، فنعم الله تترى علينا متوالية، له الحمد والشكر، فينبغي لنا أن نشكره. قال العلماء: شكر الله يكون بالقلب باعتقاد أن النعم كلها من الله والاعتراف بمنة الله عز وجل، وباللسان بحمده جل وعلا عليها وبالثناء به عليها، وأما بنعمة ربك فحدث وما بكم من نعمة فمن الله، وأيضا بالعمل: اعملوا آل داود شكرا. والعمل قال العلماء أن تصرف كل ما أولاك الله في طاعة الله، فما مثلا أعطاك عينين مبصرتين فلا تنظر بهما ما حرم الله، بل تنظر فيما يقربك إلى الله عز وجل وتشكر نعمته، وتستعملهما فيما أباح الله وفيما يحب الله. وكذلك الأذنان، وكذلك اللسان، وكذلك سائر منافع الجسد، وكذلك المال، وكذلك الأهل، وكذلك الصحة والعافية، وكذلك الوقت، كل نعمة. وفي هذا يقول بعض العلماء: والشكر صرف العبد ما أولاه نعماه من مولاه من نعماه في رضاه، يعني تصرف هذه النعم في مراضي الله عز وجل، هذا هو شكر النعمة. أما إذا أخذت النعمة فاستعنت بها على المعصية فهكذا أنت تكون يعني قد كفرت نعمة الله عليك، بمعنى أنك استعملتها في ضد ما أمرك الله به فلم تكن شاكرا لله عز وجل بذلك. قال أصحاب التفسير: وذلل لكم السفن تجري في البحر بأمره وتسخيره من بلد إلى بلد، ويمسك السماء حتى لا تسقط على الأرض إلا بإذنه، فلو أذن لها أن تسقط عليها لسقطت، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، حيث سخر لهم هذه الأشياء مع ما فيهم من ظلم، والله هو الذي أحياكم حيث أوجدكم بعد أن كنتم معدومين، ثم يميتكم إذا انقضت أعماركم، ثم يحييكم بعد موتكم ليحاسبكم على أعمالكم ويجازيكم عليها، إن الإنسان لكثير الجحد لنعم الله، مع أنها ظاهرة بعبادته معه غيره، يعني يجحد بهذا بالشرك وبالكفر وبما دونه من المعاصي أيضا كما ذكرنا. لكل أمة، ثم قال الحق تبارك وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. قال تعالى: لكل أمة من الأمم السابقة جعلنا منسكا هم ناسكوه، يعني منهجا هم متبعوا وشريعة هم متعبدون لله بها، يعني دينا يتبعونه. والمنسك هنا بالمعنى العام، ليس بمعنى النسك بمعنى الذبح كما تقدم، لأنه قال هم ناسكوه، وطبعا الذبح من الشريعة يعني. فلا ينازعنك في الأمر، أي فلا تشتغل بمجادلتهم ومخاصمتهم لك، وادعو إلى ربك، ادعو إلى الله عز وجل، إلى دينه الحق وإلى سبيله المستقيم، إلى صراط المستقيم، إنك لعلى هدى مستقيم. وهذا مؤكد، لأن إن مؤكدة واللام مؤكدة وجملة اسمية، هذا أيضا تأكيد عند أهل البلاغة. قال العلماء: مما ينبغي للداعية أن يكون على قطع بالحق الذي هو عليه، لا يكون مترددا، إنك لعلى هدى مستقيم، فلا يكون هناك ريب من استقامة المنهج وحقية ما أنت عليه، لأنه جاء من الوحي من الحق تبارك وتعالى، الذي قوله الحق كله وكل ما خالفه فهو باطل، كائنا من كان قائله من الناس، لأن الناس علمهم محدود وعقولهم ضئيلة في جنب علم الله وحكمته جل وعلا. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، وإن جادلوك واستمروا على منازعتك فلا تنازعهم أنت وفوض الأمر إلى الله عز وجل. فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. يعني قل الله عز وجل يعلم ما أنتم عاملون، وفي بعض الآيات الأخرى يعلم ما أنا عامل وما أنتم عاملون، وسيحاسبنا جميعا. وقال العلماء هذا في إرشاد، إذا وجدت إنسانا مماريا يعني كثير الجدل فإنك لا تستمر في مجادلته، وإنما تقطع بهذه السورة، تقول خلاص أنا قلت لك ما عندي، والله عز وجل يجمع بيننا ويبين الحق لنا إن شاء الله يوم القيامة. أما إذا كان مريدا للحق عنده شبهة فتجتهد معه في إيضاحها، وأما إذا كان معاندا مماريا مجادلا مخاصما فاتركه، فلا فائدة في منازعته، وإنما عظه ذكره باليوم الآخر، لأن العناد ليس سببه الشبهة في الحجة، وإنما سببه ميل وفساد في الإرادة، وهذا الفساد في الإرادة يعالج بالتخويف من الله حتى يتغلب خوف الله على الإرادة الفاسدة فيريد الحق. فأنت قل له الله أنا بينت لك أن الله عز وجل أن هذا كلام الله وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أنت إذا ما اقتنعت أو ما تريد أن تتبع الحق فشأنك، الله عز وجل سيميتك ثم يبعثك ويحاسبك على ذلك، وجزاك والسلام على من اتبع الهدى. طيب، قال تعالى الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم تختلفون، فيما اختلف فيها الحق والباطل، فيبين أحقية المحق وبطلان ويعني وإبطال المبطل، ويجازي كلا بعمله. ثم بين ما يؤيد أنه يحكم بين العباد جميعا بجميع التفاصيل التي جرت بينهم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، كل ما يدور في السماء والأرض فالله عز وجل به عليم، ومن ذلك ما جرى بين أهل الحق وأهل الباطل، إن ذلك في كتاب، يعني كل هذا مكتوب ليس فقط معلوما، فهو معلوم لله منذ الأزل، ومع ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ كل شيء، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر في الكتاب، في أم الكتاب هناك. وهاتان مرتبتان من مراتب القدر، العلم الأزلي والكتابة. وقد جاء في صحيح مسلم أن الله عز وجل خلق كتب مقادير الخلائق قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض. إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله سهل وهين، يعني بالنسبة للبشر يظنونه عظيما، وأما بالنسبة لله عز وجل فهو يسير. وقد جاء في الحديث الذي صححه غير واحد من أهل العلم أن الله عز وجل أول ما خلق الله القلم، قلم القدر، قال له أكتب، قال يا ربي ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، كما في سنن أبي داود وغيره كما في السنن. فهذا سهل جدا على الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا سهل يسير على الله سبحانه وتعالى، وإنما البشر يتعجبون منه لأنهم يقيسون على قدرتهم الضئيلة الضعيفة الحقيرة، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصر. يعني ومع ذلك ومع كل ما تقدم من عظمة الله سبحانه وتعالى يعبدون مع الله عز وجل آلهة لم يدل عليها عقل ولا فطرة، كما تقدمت الأدلة، الآيات الكونية الدالة على عظمة الله انفراده بالكون، ومع ذلك لم يدل عليها نقل، لم ينزل بها الله، ينزل قراءتان سبعيتان سلطانا أي حجة وبرهانا، يعني ليس لهم دليل من الكتب المنزلة أن يعبدوا مع الله بعض الرسل أو بعض الملائكة أو بعض الصالحين أو بعض الأصنام أو بعض الأشجار أو الأحجار، كل هذا باطل. دين الله عز وجل على جميع رسله وإنبيائه إفراده بالعبادة وحده لا شريك له، والاستسلام التام لله وحده واتباع رسله. وما ليس لهم به علم، يعني هذا إنما صدر عن جهل ويعني افتراء على الله الكذب، ليس لهم علم بهذا أن الله أمر به، ولا دليل عليه ولا برهان. وما للظالمين من نصير، يعني ليس لهم من ناصر ينصرهم من عذاب الله يوم القيامة، ولا مانع يمنعهم مما سيحل بهم من عذاب الله لشركهم وضلالهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أما إذا تلي عليهم الحق المحض مع كونهم جهلة وليس لهم دليل، إذا جاءهم الدليل الحق من الله عز وجل والآيات والبراهين الواضحات، إذا تتلى عليهم تقرأ عليهم آياتنا، وسميت الآية آية لوضوحها، لأن الآية هي العلامة الواضحة البينة، آياتنا بينات يعني واضحات لا لبس فيها، ما عندهم ما يردون به يعني من جدال بالحق أو كذا، وإنما فقط لأنهم ألفوا الباطل ينكرون ذلك وتتمعر وجوههم منه، ولهذا قال تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يعني يظهر في وجوه الكفار الجاحدين لهذا التوحيد المنكر أي الإنكار، يعني ترى وجوههم عابسة متجهمة، يعني يكرهون سماع التوحيد، كما قال الله عز وجل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. للأسف أن بعض من ينتسب إلى الإسلام الآن فيه من هذه الصفة، إذا قيل الله هو الذي يستجيب الدعاء وحده وهو مالك الكون وحده والناس لا يملكون شيئا صالحا ولا طالحا تجهمت وجوههم، وإذا قيل الأولياء لهم كرامات وهذا حق في جملته لكنهم يغلون فيه وكذا يستبشرون بذلك، يريدون أن يقال الأولياء هم الذين أيضا مع الله، الله أعطاهم أن يمنعوا ويعطوا من شاء ويرزق الولد من شاء، والله عز وجل فوض إليهم تصريف الكون، وكذبوا والله عز وجل ليس له معين ولا ظهير ولا شريك ولا وكيل في تصريف الكون، والأنبياء أنفسهم كما تقدم ذكره غير مرة لا يملكون من هذا الكون مثقال ذرة فضلا عن من دونهم، وكثير من هؤلاء سحرة ودجالون يموهون على الناس بدجلهم فيظنون أنهم أولياء الرحمن وهم أولياء الشيطان والعياذ بالله، وبعضهم قد خدعتهم الشياطين واتالتهم وهم يظنون أنهم يتعاملون مع ملائكهم مع الشياطين وقد يتبين لهم الأمر ولا يرجعون والعياذ بالله، يكادون أي يقاربون، قلنا كاد أي قارب، يقاربون يستون بالذين يتلون عليهم، يعني يكادون يبطشون بهؤلاء الذين يتلون عليهم الآيات، إذا سمعوا من يتلو عليهم الآيات تجد في وجوههم المنكر ويهمون أن يهجموا عليهم ويعتدوا عليهم والعياذ بالله، لأنهم ليس لهم حجة إلا هذا، قل أفأنبئكم بشر مما كرهتم، أنتم كرهتم سماع آيات الله التي فيها الحق، فشر عليكم من ذلك النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير، يعني أن أنتم لو عقلتم خير لكم أن تحملوا أنفسكم على ما تكرهون لأنه الحق، والإنسان سبحان الله أحيانا إذا تعود الباطل يكره الحق، إذا تعود المعاصي أو الكفر أو الشرك أو العقائد الباطلة يصل إلى درجة يكره التوحيد، يكره العفة، يريد الفجور والعياذ بالله، يكره مثلا المساواة، يريد الظلم، يكره العدل عفوا، بعض مناحي العدل يريد الظلم مثلا، يكره العبادة والصلاح والتقى، يحب الانفلات والعهر ويعني عدم التقيد بأحكام الله لأن القلب ألف، لكنه إذا جاهد نفسه لله عز وجل وعلم أن هذا هو الطريق النجاة وأن الله عز وجل أمر به فقليلا قليلا يفتح له ويذهب عنه ذلك وينشرح للحق الذي جاءت به الأنبياء والرسل، لكن يحتاج إلى والذين جاهدوا فينا لنهتينهم سبلنا، فالنفس قد تميل إلى الباطل لكن الإنسان إذا جاهدها استنارت وانشرحت واستضاءت وسهل عليه الحق وأحبته، لكن ما علينا أن نصبر على المرحلة الأولى هذه، وهذا كل الناس يعرفونه الآن، مثلا إنسان إذا كان مبتلا بمثلا شرب المسكرات أو المخدرات أو مثلا بأي شيء يضر به معتادا عليه ملتذا به فإنه يجد ألما في بداية أمره في تركه وفقده، هذا كل الناس يعرفونه ويتفق عليه جميع الناس حتى الملاحدة، ثم لكنه يعرف أن المصلحة في تركه فيجاهد لا زال يجاهد نفسه حتى يوفق، وأنت إذا لم تفعل هذا ينتظرك ما هو شر مما يعني شر عظيم بالنسبة لك وهو النار، النار وعدها الله كل كافر الذين كفروا وبئس المصير مصيرهم وهو الجحيم والعذاب المقيم والعياذ بالله. قال أصحاب التفسير وإن امتنعوا، نعم، لكل أهل ملة جعلنا شريعة فهم يعملون بشريعتهم فلا ينازعنك أيها الرسول المشركون وأهل الأديان الأخرى في شريعتك فأنت أولى بالحق منهم، لأنهم أصحاب باطل، وادعوا الناس إلى إخلاص التوحيد لله إنك لعلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، وإن امتنعوا إلا أن يجادلوك بعد ظهور الحجة ففوض أمرهم إلى الله قائلا على سبيل الوعيد، يعني التهديد لهم، الله أعلم بما تعملون من عمل لا يخفى عليه من أعمالكم شيئا وسيجازيكم عليها وتعلمون حينئذ من المحق ومن المبطل، الله يحكم بين عباده مؤمنهم وكافرهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا من أمر الدين، ألم تعلم أيها الرسول أن الله يعلم ما في السماء ويعلم ما في الأرض لا يخفى عليه شيء مما فيهما، إن علم ذلك مسجل في اللوح المحفوظ، في كتاب مقصود هنا به اللوح المحفوظ، إن علم ذلك كله على الله سهل، ويعبد المشركون من دون الله أصناما لم ينزل الله حجة على عبادتها في كتبه أو ثانا يعني عموما سواء كان صنما أو غير صنم وليس لهم عليها دليل من علم وإنما مستندهم التقليد الأعمى لآبائهم وليس للظالمين من نصير يمنعهم مما يحل بهم من عذاب الله وإذا تقرأ عليهم آياتنا في القرآن واضحات تعرف في وجوه الذين كفروا بالله إنكارها من عبوسهم عند سماعهم لها يكادون من شدة البطش من شدة الغضب يبطشون بالذين يقرؤون عليهم آياتنا قل لهم أيها الرسول أفأخبركم بما هو شر من غيظكم وعبوسكم هو النار التي وعد الله الكفار أن يدخلهم فيها وساء المصير الذي يصيرون إليه من فوائد الآيات من نعم الله على الناس تسخير ما في السماوات وما في الأرض لهم نعم دنيوية تحتاج إلى شكر لله عز وجل إثبات صفتي الرأفة والرحمة لله تعالى إحاطة علم الله بما في السماوات والأرض وما بينهما التقليد الأعمى هو سبب تمسك المشركين بشركهم بالله رغم أنه واضح مخالفته للنقل والعقل معا إلا أن التقليد يجعل الإنسان يتمسك بما يعلم بطلانه ثم قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله عز وجل يضرب مثلا يبين به أو يعني يذكر أمرا يبين به بطلان الشرك طيب قال يا أيها الناس النداء هذا فيه تنبيه لأهمية ما يلقى بعده لأن النداء يجعل المخاطب ينتبه مثال ذلك ولله المثل الأعلى إذا كنت تتكلم مع شخص مثلا اسمه زيد مثلا من الناس فتقول له افعل كذا وكذا ويا زيد افعل كذا يعني هذا التنبيه يأتي إيش لأهمية ما يلقى بعده يا أيها الناس جميعا ضرب مثل فاستمعوا له اختلف العلماء في المثل المذكور هنا هل هو مثل بمعنى المثل المعروف وهو تشبيه أمر بأمر مثل قوله يعني المعروف المثل معناه التشبيه يشبه شيئا بشيء لأن مثل معناه شبه أو شبه فأنت مثلا مثل قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا هنا في مشبه ومشبه به فالمشبه اتخاذ المشركين الآلهة الضعيفة العاجزة مثل اتخاذ العنكبوت البيت إذن في صورة تشبه بصورة أما هنا ما ذكر صورة أخرى تشبه بها ولهذا قال بعض العلماء ليس المقصود هنا المثل المعروف أن هناك صورة تشبه بصورة لأنه ما شبه شيئا بشيء وإنما المقصود ضرب لي مثل يعني ضرب المشركون أي جعلوا لي مثلا أي مثلا وشبيها دعوه من دوني فاستمعوا له أي فاستمعوا لصفته لصفة هذا الشبيه الحقيرة العاجزة كيف يشبهون يعني يجعلون هؤلاء مثلا لي كقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال يحتمل مثل قوله فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون يعني جعل لله ند فاستمعوا لصفته أيها الناس وأحكموا حينئذ هل هذا يصلح مثلا لله بعد أن علمتم عظمة الله وانفراده بتصريف الكون وخلق الإنسان وخلق السماوات والأرض وما له من الحكمة والرحمة والعلم من الصفات الكثيرة التي مر ذكرها قريبا والأسماء الحسنى العظيمة انظروا إلى من يدعونه معي إن الذين تدعون من دون الله وقرأ بعضهم يدعون من دون الله يعني الآلهة المعبودة من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له يعني أنه أضعف من أضعف المخلوقات الذباب والذباب قال العلماء هو اسم للواحد الذكر والأنثى ويجمع في القلة على أذبة وفي الكثرة على ذبان فالذباب قال العلماء ضرب الله عز وجل به المثل وطبعا قد يعني يكون هناك أقوال أخرى في الآية يعني مثلا إذا كان لن يخلقوا ذبابا فما هو أعظم من باب أولى فحتى الذباب لا يستطيعون أن يخلقوه بل هم عاجزون عن ذلك تمام العجز والذباب قيل سمي بذلك لأنه كلما ذب آب يعني يعود مرة أخرى كلما أبعد طرد يأتي مرة أخرى وقيل لكثرة حركته وذبذبته يعني كثرة حركه واضطرابه قيل ضرب الله عز وجل مثل بالذباب لحقارته ومهانته ولكثرته وضعفه وعجزه يعني شيء حقير جدا لا يذكره هو كثير يعني متوفر ما أو يعني كثير في الكون يعني طبعا الشيء إذا كثر غالبا لا يكون له قيمة كبيرة يعني هذا هو الغالب إذا كثر جدا فالذباب ليس له قيمة يعني تذكر من ضمن المخلوقات يعني لكثرته ولأنه يعني كثير جدا ويتوالد بكثرة ومع ذلك لا يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا واحدا واحدة. ولو اجتمعوا لا، لو جمعت جميع الآلهة من دون الله هذه التي تدعونها وتعبدونها وتتقربون إليها، كل آلهة الدنيا لا تستطيع خلق ذبابة واحد، لأن قلنا الذباب اسم للواحد. ولو اجتمعوا له، بل أبلغ من ذلك، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الله أكبر. الاستنقاذ معناها التخليص. قال العلماء كان المشركون يضعون على آلهتهم الطيب، فيأتي الذباب، طبعا الطيب يعني لا سيما الطيب القديم له جرم، يعني له يتجسد يعني على فيأتي الذباب ويأخذ منه، يقف عليه ويأخذ منه على الآلهة ويأخذ من هذا الطيب. وقال بعض العلماء كانوا يتقربون إليهم بالطعام فيضعونه أمام الأصنام فيأتي الذباب فيأكل منه ويذهب، والآلهة لا تملك دفع الذباب عما وضع لها من طيب أو طعام أو غير ذلك. ولهذا قال ضعف الطالب والمطلوب. الله أكبر. يعني ضعف الطالب وهو الصنم، والمطلوب وهو الذباب في قول الأكثرين. يعني لو طلب، لو قدر الصنم هذا كان ينبغي أن ينتقم يعني من الذباب. المطلوب هو الذباب والطالب هو الصنم، ولا يستطيع أن يطلبه بشر ولا أن يضره، فكيف يضر شخصا آخر أو تعتقدون أنه يضر أو ينفع؟ لا يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا ولا أن يدفع عن نفسه أقل ضر من أحقر المخلوقات وهو الذباب. وقيل الطالب والمطلوب العكس، يعني الطالب هو الذباب والمطلوب هو الصنم، لأنه يأخذ منه يعني يأخذ منه من طيبه أو من طعامه، فهو الذي يطلب الذباب. وقيل الطالب والمطلوب العابد والمعبود، يعني المشرك والمعبود من دون الله. ولهذا لما بين هذا البائع، وهذا مثل بليغ جدا في بيان التوحيد وبطلان الشرك، وكل إنسان بهذه المثابة، يعني كل معبود من دون الله، لأن حتى الإنسان حين الذباب قد يأخذ منه شيئا لا يستطيع، وهذا إذا كان حيا ثم يموت بعد ذلك وتأكله هوام الأرض ولا يستطيع، ومع ذلك المساكين يدعونه من دون الله، يقولون الولي يملك ويملك، وهو صار عظاما نخرة لا يستطيع لنفسه ولا لغيره، يعني لا يتحرك، حتى لو جاء واحد مثلا يعني الهوام تأكله ويدفن، وهم يرون ذلك بأم عينهم، يغسلونه ويطيبونه ويكفنونه ويحملونه ويصلون عليه، لا يستطيع يعني حتى أن يتحرك يمنى ولا يسر، ثم إذا دفنوه قالوا هذا يتحكم في خلق السماوات والأرض، هل رأيتم أحمق من ذلك؟ ويدعون الله له في الصلاة، يقولون اللهم اغفر له ووسع مدخله وقي عذاب القبر، ثم بعد ذلك يدعونه من دون الله، يقولون كل شيء بيده والله أعطاه كل شيء في الكون، عياذا بالله من هذا، والإسلام براء من هذه الخرافات. ما قدر الله حق قدره، ما يعني ما عظم الله حق تعظيمه، إذ دعوا معه هؤلاء الآلهة الضعيفة العاجزة الحقيرة، إن الله لقوي عزيز، الله عز وجل هو القوي وحده ذو القوة كلها، والعزيز والعزة يدخل فيها معاني كثيرة، منها الغلبة، فعزه أي غلبه، ومنها الامتناع ممن أراده بسوء، يعني العزيز هو الذي لا يستطيع أحد أن يؤذيه أو يضره، وكذلك أو لا يستطيع أحد أن يضره عفوا. وكذلك يأتي العزة أيضا تأتي بمعنى عدم النظير أو نحو ذلك. طيب قال تعالى ثم بين الله عز وجل أنه يصطفي من الرسل يصطفي الرسل الملكيين والرسل البشريين على ما تقتضي حكمته، الله أعلم حيث يجعل رسالته أو رسالاته في القراءة الأخرى لا اعتراض عليه. الله يصطفي من الملائكة رسلا كجبريل عليه السلام، رسل بالوحي، وقد يكون أيضا هو أصلا الملائكة مأخوذة من الألوكة وهي الرسالة، فالملائكة يرسلون حتى في المهام الكونية، فالمدبرات أمرا وما نتنزل إلا بأمر ربك كما سبق لنا. ومن الناس أيضا يصطفي رسلا يرسلهم إلى الناس كما سبق معنا في هذه السورة، ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وكما في آيات كثيرة في القرآن يصطفي من الأنبياء والرسل من شاء من عباده على ما تقتضي حكمته، الله أعلم حيث يجعل رسالاته. إن الله سميع بصير، سميع بجميع أصوات الخلائق وبأقوالهم، وبصير خبير بعباده جل وعلا، ويبصر كل شيء، وأيضا هو عليم بمن يصلح للرسالة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني مثلا يعلم، كما قلنا هذه عبارة عن إحاطة علمه جل وعلا بكل شيء في كل زمان ومكان، وأحيانا يطلق مثلا ما بين أيديهم أي ما قبل خلقهم وما خلقهم، خلق هؤلاء الرسل، وما خلفهم أي وما بعدهم، وقيل غير ذلك. المهم أنه عام يعني. وإلى الله وحده، لأن تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، ترجع الأمور جميعها، كل الأمور مصيرها ومرجعها إلى الله عز وجل. قال أصحاب التفسير: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له واعتبروا به، إنما تعبدون من أصنام وغيرها مثل البشر موتى وغيرهم من دون الله لن يخلقوا ذبابا على صغره لعجزهم ولو اجتمعوا كلهم على أن يخلقوا ما خلقوا، وإذا أخذ الذباب شيئا مما عليهم من طيب وما أشبهه لم يقدروا على إنقاذه منه وبعجزهم عن خلق السماوات وإنقاذ أشياء منه تبين عجزهم عما هو أكبر من ذلك، فكيف تعبدونها مع عجزها من دون الله؟ ضعف هذا الطالب وهو الصنم المعبود الذي لا يستطيع إنقاذ ما استلبه الذباب منه، وضعف هذا المطلوب الذي هو الذباب. ما عظموا الله حق تعظيمه، دائما ما قدروا الله حق قدره جاءت فيه ثلاثة مواضع، في سورة الحج هنا، وفي سورة الأنعام، وفي سورة الزمر، ومعناها ما عرفوا عظم قدر الله عز وجل، ما عظموا حق تعظيمه. جاءت مرتين في الشرك، كل مشرك لم يعظم الله حق تعظيمه لأنه قرن بالله أحدا من خلقه العاجزين الحقيرين الضعفاء، وكذلك جاءت مرة ثالثة في سورة الأنعام ردا على من نفى الرسالة، لأن نفي الرسالة معناه أن الله يدع الخلق هملا وخلقهم لغير حكمة، لا يؤمرون ولا ينهون، وهذا ينافي تعظيم الله يعني بصفة الحكمة، وأنه لا يمكن أن يخلق الخلق عبثا. ما عظم الله حق تعظيمه حين عبدوا معه بعض مخلوقاته، إن الله لقوي ومن قوته وقدرته خلق السماوات والأرض ومن فيهما، عزيز لا يغالب أحد بخلاف أصنام المشركين، فهي ضعيفة ذليلة لا تخلق شيئا وتغلبها حتى الذباب، ويغلبها حتى الذباب كما تقدم. الله سبحانه وتعالى يختار، هذا معنى يصطفي، مأخذ من الصفوة، يصطفي أصلها يفتعل، يستفي أصلها، لكن من أجل الصاد قلبت التاء طاء، لأن تاء الافتعال إذا جاءت إثر حرف مطبق وحروف الإطباق هي الصاد والضاد والطاء والظاء قلبت طاء. فإذا يصطفي أي من الصفوة، يعني يتخذ صفوة يختار. ومن هذا اللفظ وشبهه يقال للنبي صلى الله عليه وسلم لقبا وليس من أسمائه المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه المختار يعني معنا. الله سبحانه وتعالى يختار من الملائكة رسلا ويختار من الناس رسلا كذلك، فيرسل بعض الملائكة إلى الأنبياء مثل جبريل أرسله إلى الرسل من البشر، ويرسل الرسل من البشر إلى الناس، إن الله سميع لما يقوله المشركون في رسله، بصير بمن يختاره لرسالته، يعلم سبحانه ما عليه رسله من الملائكة والناس قبل خلقهم وبعد موتهم، وإلى الله وحده ترجع الأمور يوم القيامة حيث يبعث عباده ويجازيهم على ما قدموا من عمل. ثم ختم الله عز وجل بهاتين الآيتين الكريمتين: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. أرشدهم إلى مواصلة الاستسلام بعد أن بين بطلان ما عليه من خالفهم، أمرهم أن يواصلوا الاستسلام والعبادة لله وحده. اركعوا واسجدوا أي صلوا، لأن الركوع الأصل أنه لا يشرع منفردا وإنما يشرع ضمن الصلاة، والركوع والسجود لله وحده، ولا يجوز في شرعنا السجود لغير الله، لا تحية ولا عبادة من باب أولى. فأفرد الله عز وجل بذلك، وواصل الصلاة لله عز وجل، فهي أعظم العبادات البدنية واللازمة. واعبدوا ربكم عموما من جميع أنواع العبادات وحده لا شريك له، وافعلوا الخير يعني أحسن، يعني أحسنوا في كل إحسان طلب منكم، افعلوا الخير بسائر أنواعه وبشتى أصنافه لعلكم تفلحون، يعني عسى افعلوا ذلك من أجل أن تفلحوا. والفلاح قال العلماء هي أجمع كلمة لكل خير في الدنيا والآخر، يعني يظفرون بمطلوبهم، يظفرون بمطلوبهم. فأنت إذا أردت أن تظفر بمطلوبك فعليك بطاعة الله سبحانه وتعالى تنال كل خير، والدنيا هذه يبتلى فيها الجميع والمصائب تصيب فيها الجميع، لكن الشأن على ماذا تموت وبعد الموت ماذا يكون، هذه هي القضية. كل نفس ذائقة الموت، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم قال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده. قيل مقصود به الجهاد أي قتال الكفار أو المشركين الذين يقاتلون في سبيل الله، وقيل بل هو عام جاهدوا في الله حق جهاد أي اجتهدوا، جاهدوا أنفسكم يعني في فعل هذه الخيرات والعبادات، واحملوا أنفسكم على فعل ما يحبه الله منكم. هو اجتباكم أي اختاركم لهذا الدين وللدفاع عنه، وما جعل، لأن الاجتباء هو بمعنى الاختيار والاصطفاء مثل ما تقدم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني ما جعل حرج يعني ضيق يعني. وهذه الآية آية عظيمة وهي قاعدة من قواعد الدين، فالدين منفي عنه الحرج. ابتداء التكاليف ليست يعني خارجة عن طوق البشر، بل هي ميسرة ابتداء. ثم فمثلا الصلوات خمس فقط لم وكانت في الأول فرضت 50 فخفف الله إلى 5 صلوات، مع أن الله خلقنا لعبادته كان له أن يكلفنا بما شاء. الزكاة 1/4 فقط من المال، أعطانا 97%، رزقنا المال كله، ثم ما أمرنا إلا بإخراج وجوبا إلا بإخراج ربع عشر، حتى ليس العشر فقط إلا في بعض الأموال مثل كما تعلمون الحرث وما إلى ذلك. المهم أنها نسبة ضئيلة بالنسبة لجملة المال. الصوم شهر واحد في السنة فقط، 11 شهرا إن شئت فأفطر ولا تطالب إلا بس. الحج مرة واحدة في العمر فقط. الأنواع الملابس والمطاعم والمشارب والمناكح كله حلال إلا أشياء معينة استثنيت والباقي حلال. التجارات والزراعات كله حلال إلا أشياء معينة، والله عز وجل لا يحب أن يغلو الناس فيحرم ما أحله الله عز وجل. فتحريم الحلال مثل تحليل الحرام بل قد يكون أعظم، فالإنسان عليه أن يتقي الله في الأشياء التي منعه منها فقط. الله كان يمكن أن يمنعنا من أضعاف ذلك وأن يوجب علينا أضعاف ذلك، ولكنه وضع لا سيما عن هذه الأمة الأغلال والآثار، ويعني يسر عليهم الدين ويسر عليهم طريق الجنة. لكن الإنسان لا يتساهل ولا يتشدد ويغلو كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فليس التشدد هو التقوى وهو الاستقامة على أمر الله، لا، هذا واجب على كل مسلم وعلى كل إنسان في الحقيقة، ومن قصر في شيء من ذلك يتحمل نتيجة أعماله. وأما التشدد هو الغلو فوق ذلك، فكان يعني يحرم أشياء أو يبالغ في الوسوسة في أمور ما حرمها الله عز وجل، أو يمنع الناس من أشياء أحلها الله لهم، سواء أو يبالغ في مثلا الوسوسة في العبادات ويشدد على نفسه وما إلى ذلك. أما الامتناع من الحرام فهو واجب، لا يقال إن هذا تشدد، هذا من ما يلبس به الشيطان. ولا يتساهل الإنسان يفعل المحرمات ولا يغلو مثل من كفر الناس بغير حق وقتلهم واعتدى عليهم ومثل الخوارج وغيره، ولا في العبادة ولا في المعاملات ولا في غير ذلك. وفي المقابل لا يتساهل ويترك ما يجب عليه فعله. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، وحرج هذه نكرة في سياق النفي فتعم جميع الحرج. ثم بعد ذلك هناك تسهيل آخر إذا عرضت المشقة، فهذه الصلاة يجب فيها القيام، لكن إذا تعسر صلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الصيام يجب لكن إذا مرضت فعدة من أيام أخرى، إذا سافرت فعدة من أيام أخرى. الحج يجب لكن إذا ما وجدت راحلة لا حج عليك، إذا ما وجدت مثلا نفقة لا حج عليك، وهكذا. الميت حرام لكن إذا اضطررت إليها كلها. الوضوء واجب بالماء لكن إذا مرضت أو عدمت الماء فتيمم بالتراب، ما استطعت صلي على حالك ما في إشكال، وهكذا. تيسيرات كثيرة تعرض للأشياء بعد ذلك. الذهب مثلا حرام لكن إذا كان هناك عضو لا يستقيم على الرجال طبعا، والحرير كذلك، لكن إذا كان شيء لا يستقيم إلا بها وضروري للإنسان أو حاجة كبيرة فإنه قد يباح له ذلك، وهكذا. فلله الحمد والمنة على تيسيره على الناس عموما وعلى هذه الأمة خصوصا، لا سيما قد أرسل فيهم هذا الرسول الكريم. وإذا قال ملة أبيكم إبراهيم، ملة يعني مثل شريعة أبيكم إبراهيم، أو إلزموا شريعة أبيكم إبراهيم، يعني في أصل الدين طبعا، لأن الحنيفية تنسب إلى إبراهيم عليه السلام لأنه أبو الأنبياء ولأسباب ذكر أهل العلم. وقول أبيكم قيل لأنه والد الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم من ذريته، والرسول هو أبو الأمة كما قرئ في الشواذ، نعم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجهم مات. هذه طبعا قراءة شاذة لكن استفاد منها في التفسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء في سنن أبي داود بسند حسن إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، فكل رسول هو بمنزلة الأب لذريته لأمته. وإبراهيم هو أب الأب، فهو أب لنا بهذا الاعتبار، هو أب لجميع المسلمين بهذا الاعتبار سواء كان من العرب أو غيره. وقيل المخاطب العرب والآخرون تبع لهم، لأن إبراهيم هو أب العرب المستعربة لأنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم وهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم، والبقية تبع لهم. وقيل هذه أبوة، يعني قد تكون هذه أبوة والله أعلم، قد يقال إن هذه أبوة دينية كما ذكرنا فتعم جميع المسلمين. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين في من قبل. أكثر العلماء وهو المصحح أن الضمير فهو يرجع إلى الله وليس إلى إبراهيم، يعني الله سماكم المسلمين من قبل، أي في الكتب السابقة نوه بذكركم وشرف بذكركم في الكتب السابقة أنه ستأتي هذه الأمة المسلمة، وفي هذا أي وفي هذا القرآن سماكم المسلمين، هذا هو القول المصحح. وقيل وهو قول مضعف وضعف العلم هو أي إبراهيم، وهذا فيه ضعف لأنه قالوا في هذا وأولوا بتأويلات بعيدة، هذا قول مرجح راجح. الله يعني سماكم المسلمين من قبل، الله الذي سمانا بهذا الاسم في الأمم السابقة وفي هذه الأمة أيضا، وفي هذه في الكتب السابقة وفي هذا الكتاب العظيم، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، يعني الله عز وجل اجتباكم وشرف ذكركم ليكون الرسول شهيدا عليكم أنه بلغكم، لأن كل رسول شهيد على أمته، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة. وفي آيات أخرى كثيرة ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، وآيات في هذا كثيرة، هذا واضح. وتكونوا شهداء على الناس، وتكونوا أنتم يا أمة محمد شهداء على الناس، وهذا جاء التفسير في صحيح البخاري أنه يجيء قوم نوح مع نوح عليه السلام، وكل رسول هكذا يأتي بأمته فيقول هل بلغتهم، أقول بلغتهم، يقول الله عز وجل هل بلغكم، يقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، يجحدون، فيقول هل لك من يشهد، يقول نعم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون فيشهدون، فيقال لهم كيف شهدتم وأنتم لم تحضروا، فيقال جاءنا في كتابنا، يعني في القرآن، والقرآن كلام الله، فيشهدون بي، يقولون نعم جاءنا في كتابنا أن نوحا بلغ قومه، وهكذا جميع الرسل. فهذه من شهادته، من شهادة هذه الأمة على جميع الأمم، ولهذا وهذا يتضمن تعديلهم كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، جاء في التفسير أي عدولا، يعني شهادتكم مقبولة، وتكونوا شهداء على الناس، وهذا من تكريم الله لهذه الأمة. قد جاء في السنن أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، أكرم أمة على الله هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كما أن رسولها أكرم الرسل على الله عز وجل. فأقيموا الصلاة، طيب أشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، يعني أصلا الإيمان هو أعظم النعم، لكن كان يمكن أن تكون مؤمنا من أمة صالح أو من أمتي، وهذا خير عظيم، لكن الله فضلك تفضيلا فوق تفضيل فجعلك مؤمنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فاشكر هذه النعمة. أقيموا الصلاة كما أمركم الله عز وجل بخشوعها وركوعها وسجودها وطمأنينتها، وكما أمركم الله تعالى في أوقاتها، وفي يعني قد يدخل فيها أداؤها في المساجد بالنسبة للرجال. وآتوا الزكاة، أعطوا الزكاة لمستحقيها، وهذان عمودان عمود الإحسان، الإحسان في عبادة الخالق عموده الصلاة، والإحسان إلى الخلق عموده الزكاة. واعتصموا بالله، العصمة هي المنع يعني. فامتنعوا بالله عز وجل من كل ما تكرهون، وتوكلوا عليه جل وعلا وفوضوا الأمر إليه، هو مولاكم. لماذا نفوض أمر إليه؟ لأنه هو مولانا جل وعلا، ناصرنا والمنعم علينا، ولذلك قال فنعم المولى، الله سبحانه وتعالى ونعم المولى، نعمة لا يوجد مولا أفضل منه جل وعلا، ونعم النصير سبحانه الذي يستنصر به، لا نصير أعظم منه، لا نصير أعظم منه سبحانه. قال أصحاب التفسير يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لهم بما شرع لهم نعم أو شرع لهم اركعوا واسجدوا. وهذه السورة فضلت بسجدتين، ليس في القرآن كله سورة فيها سجدتان إلا هذه السورة، سورة الحج. فإذا قيل لك ما السورة التي فيها سجدتان، هي سورة الحج، وهذه السجدة الأولى متفق عليها، وأما السجدة الثانية هذه مختلف فيها، فبعض الأئمة مثل الإمام مالك وغيره ولا يرونها، لكن الراجح إن شاء الله ثبوتها. وعدد السجدات في القرآن 15 سجدة، اتفق العلماء على 10 منها واختلفوا في 5، هذه واحدة من 5، والثانية في سورة صاد، والثلاث في المفصل في النجم والانشقاق والعلق، هذه هي المختلف فيها، وكل الباقي متفق عليه، والراجح في جميعها إن شاء الله السجود. وبالتالي صارت سجدات القرآن 15 أو 15 سجدة. نعم. وافعلوا الخير، اركعوا واسجدوا في صلاتكم لله وحده وافعلوا الخير من صدقة وصلة وغير ذلك رجاء أن تفوزوا بالمطلوب وتنجوا من المرهوب. هذا والفلاح، فوزوا بالمطلوب والنجاة من المرهوب فسروا به الفلاح. وجاهدوا في سبيل الله جهادا خالصا لوجهه، هو اختاركم وجعل دينكم، هذا معنى اتباكم، وجعل دينكم سمحا لا ضيق فيه ولا شدة، هذا تفسير للحرج. هذه الملة السمحة هي ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام، وقد سماكم الله المسلمين في الكتب السابقة وفي القرآن، هذا تفسير لقوله وفي هذا أي القرآن، ليكون الرسول شهيدا عليكم أنكم أنه بلغكم ما أمر بتبليغه، ولتكونوا أنتم شهودا على الأمم السابقة أن رسلها بلغتها، فاشكروا الله. وهذه الأمة ستشهد للرسول بالبلاغ، ليس مثل الأمم السابقة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في حجة الوداع وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت واو، أن هذه الأمة خير أمة. قال طيب على الأمم السابقة أن رسلها بلغتها، فاشكروا الله على ذلك بالإتيان بالصلاة. وربما يقال الذين ينكرون ذلك هم الكفار من الأمم السابقة، طبعا ليس المؤمنين أيضا، فاشكروا الله على ذلك الإتيان على ذلك بالإتيان، لأن الشكر يكون بالعمل ومن ذلك الصلاة والزكاة وما أعظم العمل، بالإتيان بالصلاة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالكم، والجأوا إلى الله واعتمدوا عليه في أموركم. اللجأ والاعتماد فسروا به الاعتصام، فهو سبحانه نعم المولى لمن تولاه من المؤمنين، ونعم النصير لمن استنصره منهم فتولوه يتولكم واستنصروه ينصركم. من فوائد الآيات أهمية ضرب الأمثال لتوضيح المعاني، وهي طريقة تربوية جليلة، إذا أردت أن تفهم شخصا شيئا فمما يفيدك أن تضرب له مثلا تقرب به المعنى. عجز الأصنام عن خلق الأدنى دليل على عجزها عن خلق غيره، من باب أولى إذا ما خلقت الذباب لا تخلق غيره. الإشراك بالله سببه عدم تعظيم الله، هذا هو. ولهذا إذا أردت أن تقتلع شجرة الشرك من القلوب، إذا أريد ذلك فنبدأ بتعظيم الله، وهذا أسلوب قرآني. إذا عرفت الله تركت غير الله، وإنما يلجأ المخلوق إلى غير الله لجهله بالله، فهو لا يعرف الله عز وجل. لو عرف الله وعظمه حق تعظيمه لوجد نفسه مستغنيا عن ما سواه، ولعرف ضعف الخلق أجمعين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إثبات صفتي القوة والعزة لله، وأهمية أن يستحضر المؤمن معاني هذه الصفات، جميع صفات الله عز وجل، بقدر معرفة الإنسان بصفات الله بقدر ما يزداد حظه ونصيبه من معرفة الله. ثم جاءت هذه السورة العظيمة وهي سورة المؤمنون. قال أصحاب التفسير في مبينين، قال سورة المؤمنون مكية، وقد حكى القرطبي اتفاق العلماء على مكيتها، مما وهو واضح يعني من سياقها، أن الحكم بالمكية والمدنية تارة يكون بالنقل وتارة أيضا يدخله الاجتهاد من خلال أسلوب السورة وجوها كما يقول بعضهم، يكون واضحا هل هذه السورة لمن كان خبيرا بذلك هل هي السورة مكية أو مدنية. من مقاصد السورة بيان فلاح المؤمنين وخسران الكافرين، ولهذا هذه سورة تبين صفات المؤمنين، وأعرض نفسك عليها إن أردت أن تعرف بقدر ما توافق فيها صفات المؤمنين فلك الفلاح ولك النجاح في الدنيا والآخرة، وبقدر ما تخسر من هذه الصفات فقد خسرت ونقصت من الكمال بقدر ذلك. ولهذا بدأها الله بفلاح المؤمنين، انظر أي أول آية قد أفلح المؤمنون، وختمها بنفي الفلاح عن الكافرين، حيث قال في الآية قبل الأخيرة إنه لا يفلح الكافرون. فإذن هذه السورة مقارنة بين منهج الإيمان وبين منهج الكفر والضلال، بحيث يتضح لكل إنسان أن هذه الصفات العظيمة التي فطر الناس على محبتها من كون إنسان تقيا ورعا عابدا عادلا محسنا إلى الناس عفيفا إلى غير ذلك من هذه الصفات، أن هذه الصفات التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن، وكذلك متبعا لما دل عليه النقل والعقل من التوحيد الخالص، واتباع وترك ما دل العقل والنقل والعقل على مجه وذمه، هو الشرك الباطل الذي لا أساس له، وما يتبع ذلك من الاستسلام لهذا الخالق الواحد بقبول جميع أحكامه ومنهاجه في الحياة. الدين هو منهاج حياة متكامل جميع الجوانب الدينية، وهي الأصل في عبادة فيما بين العبد وربه، وكذلك الدين الحياة كلها تابعة لتشريعات الله عز وجل في سواء في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، منهاج كامل متكامل حرسمه الله عز وجل لابن آدم ليصل إلى أرقى وذروة درجات الكمال، وينصر الحق ويبطل الباطل، ويدحض الحق ويعلي من منار يدحض الباطل ويعلي من منار الحق. يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. قد هذه للتحقيق حقا يعني أفلح المؤمنون. والفلاح قلنا كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة، فيها الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. المؤمنون الذين آمنوا بالله عز وجل وصدقوا إيمانهم بألسنتهم وجوارحهم قد أفلحوا، أيما فلاح طبعا، لأنه سيذكر وسيفسر هذا الفلاح بعدا بقوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها، وأي فلاح أعظم من الخلود في جنات الفردوس. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. الذين هم، ثم شرع في صفات، فبدأ بأول صفة وهي الصلاة لأنها عمود الدين الأعظم، ولهذا قال بعض العلماء بكفر من تركها. الذين هم في صلاتهم خاشعون، ليس فقط يصلون، ليس الشأن في فقط الصلاة، لا، هؤلاء وصلوا درجات الكمال في الإيمان، فهم في صلاتهم خاشعون لله، معظمون، خاضعون، ترى قلوبهم خشعت، فخشعت تبعا لذلك جوارحهم، فلا يكثرون الحركة كما جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم اسكنوا في الصلاة، ليس مثل بعض الناس يدخل كأنه ركبه عفريت لا يستقر له ثوب ولا عظم ولا يد ولا يتحكحك من أول الصلاة إلى آخرها، هذا مناف للخشوع في الصلاة. قد جاء في الحديث الضعيف وهو لا يصح لكنه أثر عن بعض التابعين، لو خشع لما رأى رجلا يفعل نحو هذا قال لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. فالخشوع هو روح الصلاة، وقد اختلف العلماء هل هو من الفرائض أو من الفضائل، وهو مهم جدا على كل حال، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للإنسان إذا كان هناك ما ينافي الخشوع أن يتأخر شيئا ما عن صلاة الجماعة، مثل ما إذا وضع الطعام وتعلق قلبه به فيقدم الطعام، ليس هذا من باب تقديم حظ النفس، وإنما من باب تفريغ النفس للصلاة لا يدخل قلبه متعلق بشيء آخر وهكذا. والذين هم عن اللغو معرضون، لغو كل كلام ساقط لا فائدة فيه فضلا عن الكلام الفاحش البذيء، فهم معرضون عن كل لغو وكل باطل، يعرضون عنه، مشتغلون بما جادون، مشتغلون بما خلقوا من أجله. هؤلاء المؤمنون الذين عرفوا معنى الحياة، ليس مثل الذين يقولون نقتل الوقت ونضيع في الكلام الفارغ. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم للزكاة، الظاهر أن كما قالوا المقصود بها زكاة المال. وطبعا الآيات المكية، ولهذا نحن لماذا نقول السورة مكية ومدنية؟ نستفيد منها في التفسير، فمثلا على حسب الزكاة المعروفة بالأنصبة، والآن سنعطيكم قاعدة فيما ذكر فيه الزكاة من الصفات من السور المكية، قيل المقصود به زكاة النفس، يعني طهارة النفس وتطهيرها من الأخلاق السيئة وتحليتها بالأخلاق الجميلة. لأن لماذا قالوا هذا؟ لأن الزكاة المالية إنما فرضت بأنصبتها وبأحكامها الدقيقة في المدينة، لم تكن معروفة في مكة بهذه الدقة، مثلا ربع العشر من كذا والعشر من كذا هذا في المدينة كان، وهذه السورة مكية قبل ذلك. وبعض العلماء يقول لا، بل الزكاة هي زكاة المال، وزكاة المال فيها تطهير للنفس، لأنها تطهير للنفس من رذيلة الشح والبخل، ولكن يقولون هي الزكاة لكن لم تكن الزكاة في مكة، لأن هناك مثلا آيات فيها إيتاء الزكاة، وهذا ظاهر في أن المقصود إعطاء، يعني الإعطاء للفقراء، والإعطاء للفقراء مذكور في السور المكية، لكن لم تكن محددة بهذه التحديدات الدقيقة، هذه جاءت. إذن يقولون أصل الزكاة شرع في مكة، لكن تحديداتها وأنصباتها والأمور الدقيقة فيها جاءت في المدينة. والذين هم للزكاة فاعلون، يعني أنهم مؤدون للزكاة، لا يبخلون بمالهم. والعجب من بعض الناس، يعطيهم الله عز وجل مليارات فإذا جاءتهم الزكاة بخلوا بها، يقولون كيف ربع العشر هذا كثير، فلو إنسان مثلا عنده 40 مليارا مثلا يقول كيف الزكاة مليار، هذا كثير، كيف أخرجه للفقراء؟ وأنت الله يهديك، الله أعطاك 40 مليار، ما هي كثيرة؟ أعطاك 40 وأمرك بإخراج واحد فقط، ألا تنظر إلى كثرة ما أعطاك الله؟ ولكن هكذا الإنسان قتور وبخيل، وإنه لحب الخير لشديد، ولهذا سميت الزكاة زكاة، لأنها تطهر النفس من هذه الخصال الذميمة، وتكون سببا لتطهير النفس من بقية أيضا خذ من الذنوب والمعاصي، لأنها تطفئ غضب الرب وتمحو الذنوب، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هؤلاء المؤمنون هم لفروجهم حافظون، يعني لا يستمتعون باستمتاعا محرما بفروجهم إلا على أزواجهم، يعني بالنكاح الصحيح أو بملك اليمين الذي أحل الله لهم فقط من النساء طبعا فقط، فإنهم غير ملومين يعني لا يلامون على ذلك، فهذا جائز أجازه الله لهم، بل إنه بالنية الصالحة يكون عبادة. وقد جاء عن عمر أنه قال إني لا، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته يعني الجماع ويكون له بذلك أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال فله أجر. قال العلماء لأنه ينوي بذلك عفاف نفسه، هو اختار الحلال على الحرام، كان يمكنه أن يزني والعياذ بالله، لكنه من خوفه من الله اختار الحلال، فله أجر بذلك لأن له نية في الجملة. أضف إلى ذلك أنه ينوي إعفاف نفسه، إذا نوى فهو أكمل، إذا نوى إعفاف نفسه وإعفاف زوجه وإنجاب الذرية الصالحة أو يعني وأن يولد له الولد الصالح، كل هذه نوايا صالحة. وبهذا يسود العفاف في المجتمع، ليس أن يكون مثل الحيوانات، كل من أي ذكر يقابل أي أنثى فيقضي منها حاجته ويذهب مثل الكلاب ومثل الخنازير، لا، وإنما يكون إيش، كل إنسان يكون ليس الزواج فقط متعة، بل هناك، ولهذا الإسلام حرم حتى نكاح المتعة، أو الله عز وجل حرم حتى نكاح المتعة، فليس الشأن أن يعني يكون مثل الصفقة هكذا، وإنما يكون بينهما كما قال الله عز وجل ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات، فجعل بينهم المودة والمحبة والرحمة، يعطف بعضهم على بعض ويتكامل دور الذكر والأنثى في المجتمع، ويربون الصغار وينشئونهم نشأة التربية الصالحة حتى يكونوا لبنات صالحة في المجتمع بأخلاقهم وبتقواهم لله سبحانه وتعالى وهكذا. ولذلك الآن أهل الباطل وأهل الكفر والضلال لما هدموا الأسرة انهدم وانفرط مجتمعهم كله، فصاروا في حيص بيس من هذه الفوضى العارمة التي يعيشون فيها بسبب أنه ما في أسرة. ولهذا حتى الكفار الذين هم كفار مثل الكفار المشرق، لكنهم لأنهم عندهم شيء من نظام الأسرة فهم أقل فسادا في هذه الجوانب من كفار الغرب الذين ليس لهم خطام ولا زمام في أمور الشهوات. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك، يعني فمن أراد شيئا وراء هذا وابتغى الحرام يعني، فأولئك هم العادون أي المتجاوزون لما أحل الله إلى ما حرم الله، يعني اعتدوا محارم الله عز وجل وسيحاسبهم على ذلك. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني في معاملتهم للخلق يتقون الله، وأيضا في معاملتهم للمخلوق يتقون الله، فهم لأماناتهم سواء الدينية أو الدنيوية، ولعهودهم إذا عاهدوا أحدا وإذا وعدوه فإنهم يراعون ذلك ويحفظونه ويلتزمون به. وهذا قال العلماء يدخل في جميع الأمانات والعهود سواء مع الخالق أو مع المخلوق، ويحافظون على كل ما أتمنوا عليه وكل ما عاهدوا عليه. وقال العلماء كل عهد أمانة، الأمانة أوسع من العهد، فكل عهد أمانة ولا عكس. فإذا مثلا أودع عندهم شخص مبلغا من المال أو أعطاهم شيئا يحفظونه وكذا، يقومون بذلك خير القيام ابتغاء وجه الله عز وجل. وإذا عاهدوا شخصا أو وعدوه في مكان ما أن يأتوه أو أن يفعلوا شيئا أو كذا، فهم يفون بوعودهم. ولهذا عدم الوفاء بالعهد، إخلاف الوعد من صفات، وعدم الوفاء بالعهد من صفات المنافقين، كما أن ضدهما من صفات المؤمنين كما ترونها هنا بين أيديكم في هذه الآية. والذين هم على صلواتهم يحافظون، شديد المحافظة عليها في أوقاتها كما أمر الله بها بفرائضها وخشوعها كما تقدم، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالد. الوراثة تقدم لنا قيل سبق معنا في قول التي نورث من عبادنا من كان تقيا، قيل يرثون يعني يرث أهل الجنة منازل أهل النار التي لهم في الجنة، حيث كل إنسان جعل له منزلا، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا دخل أهل النار النار ورث أهل الجنة منازلهم. وقيل الوارثون يعني كناية عن أو يعني تعبير عن تمليكهم أو جعلهم خالدين في الجنة بحيث حصلت لهم دون غيرهم، فشبهوا بالوارث الذي يأخذ المال دون غيره من القارب مثلا. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، الفردوس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله، في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فسألوا الله الفردوس فإنه أعلى الجنة ومنه تفجر أنهار وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا علو الهمة، يقول إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. هذا قال العلماء الفردوس هذا الجنة مثل القبة أو مثل الجبل، فالوسط فيها هو أعلى شيء فيها. أنت إذا رأيت قبة فالوسط هو أعلى مكان فيها، فالفردوس هو الأعلى، ومنه تتفجر الأنهار وتنحدر إلى غيرها من طبقات الجنة. وهذه الفردوس قيل هي كلمة عجمية عربت، وسبحان الله أنما لو انتبه حتى إلى الآن في اللغات العجمية موجودة نفس هذه الكلمة بس محرفة تحريفا يسيرا. فمثلا في الإنجليزية يقولون بارادايس، فهذه قريبة من كلمة فردوس، ولهذا قال علماء التفسير قيل هي كلمة عربت إما من الفارسية وإما من الحبشية وإما من لغة غيرهما، ذكروا لغة غيرهما أيضا، فربما تكون هذه اللغة يعني هذه الكلمة أصلها. وقيل قال بعضهم هي عربية، فالفراديس تقال للكرم يعني كروم العنب. هم فيها خالدون يعني دائمون أبدا لا ينقطع نعيمهم فيها. قال أصحاب التفسير قد فاز المؤمنون بالله العاملون بشرعه بالحصول على ما يطلبون والنجاة مما يرهبون، الذين هم في صلاتهم متذللون خاشعون، قد سكنت فيها جوارحهم وفرغت قلوبهم من الشواغل. ولهذا قال أبو الدرداء من فقه المرء يعني أن يفرغ نفسه للصلاة أو قطع الشواغل قبل الصلاة وكلمة نحوها، معناه إذا عندك شيء حاول أن تنجزه قبل الصلاة حتى تأتي الصلاة وقلبك متفرغ لها. والذين هم عن الباطل واللهو، هذا تفسير اللغو، وما فيه معصية من الأقوال والأفعال معرضون، يدخل في كل قول باطل، قد ذكر بعض أهل العلم بعض الصور الباطل مثل الشرك والغناء وما إلى ذلك. والذين هم لتطهير أنفسهم من الرذائل وتطهير أموالهم بإخراج زكاتها فاعلون، والذين هم لفروجهم بإبعادها عن الزنا واللواط والفواحش حافظون فهم عفاء طاهرون. ولهذا تجد الإنسان إذا انغمس في الفواحش وتبع بطنه وفرجه لا يكاد أن يفكر في الأمور العالية السامية من أمور الروح وكذا، وإنما ينغمس في أوحال رغبات البدن فقط، كما نرى الآن من أهل الكفر والضلال الذين بعض الناس يعجبون بهم ويرونهم أنهم أعلى وأرقى، وهم في الحقيقة كثير منهم اتبعوا الأمور الدنيئة فقط، أمور الدنيا ما يهمهم إلا البطون والفروج، وهذا يجعل الإنسان مثل البهائم إنهم كالأنعام بل هم أضل. لكن الإنسان الناس لأن أكثرهم حتى من المسلمين وللأسف يعني ينظرون إلى الدنيا ويعظمون الدنيا، فهم يقيسون كل شيء بمقاييس الدنيا، فمن كان في الدنيا أعظم عندهم فهو أعظم في أعينهم والعياذ بالله. أما المؤمنون الذين عرفوا حقيقة الدنيا يعرفون أننا نعم مأمورون بالعمل وبالإبداع، وليس المقصود أنه التكاسل أو مثلا أن بالعكس المسلمون أولى بكل ريادة وكذا، وهذا تقصير منهم، لكن في النهاية هذه الأمور كلها الدنيا إنما هي وسيلة وليست غاية، ومن جعل الوسيلة غاية والغاية يعني أخرها عن غائيتها فهو مخدوع. ولذلك الله عز وجل حذرنا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطاني. فهم أعفاء طاهرون إلا على زوجاتهم أو ما يملكون من الإماء فإنهم لا يلامون في الاستمتاع بهن بالوطء وغيره مما أبيح لهم يعني، فمن طلب الاستمتاع بما عدا الزوجات أو إماء التي يملكون فهو متجاوز لحدود الله بتجاوز ما حله من التمتع إلى ما حرمه منه، والذين هم لما أتمنهم الله عليه أو أتمنهم عباده ولعهودهم حافظون. وقد استدل بهذه الآيات على تحريم أنواع التمتع الأخرى مثل الاستمناء وغيره. والذين هم لما أتمنهم الله عليه أو أتمنهم عباده ولعهودهم حافظون لا يضيعونها بل يوفون بها، هذا تفسير للرعاية راعون أي حافظون. والذين هم على صلواتهم يحافظون بالمداومة عليها وعلى أدائها في أوقاتها بأركانها وواجباتها ومستحباتها، فكن محافظا على الصلاة إذا أردت أن تسافر أو تذهب مثلا للسوق أو ليكن همك أول شيء أين ومتى سأصلي وكيف، هذا أهم شيء تحافظ عليه. أما ما يفعله بعض الناس عامة وبعض الأخوات مثلا من النساء وغيرهن يكون أهم شيء السوق وأن تقضي غرضها وبعدين تصلي وقتما تصلي حتى لو جمع الصلاتين ثلاثة، هذا ما يصح وهذا من تضييع الصلاة، فيخشى أن تشابه قوله وتعرف خلف من بعدهم خلف من ذكرهم الله في قوله خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غي، هذا ما يصح. الإنسان أهم شيء أن يعرف أين ومتى سيصلي، هذا عمود حياة الإنسان لابد أن يحافظ عليه المؤمن. أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الوارثون الذين يرثون على الجنة هم فيها ماكثون أبدا لا ينقطع نعيمهم فيها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ثم قال تعالى مبينا أصل خلقة الإنسان لما ذكر الجزاء ذكر يوم البعث الذي يحصل في هذا الجزاء استدل عليه، وقد خلقنا الإنسان، وقلنا من أعظم الأدلة الثلاثة عليه النشأة الأولى، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. قال كثير من العلماء الإنسان هو مقصود به آدم، يعني أو خلق الإنسان ضمن آدم، يعني لأن خلق الأب خلق لبنيه ضمن يعني تبعا له. خلقنا الإنسان من سلالة، سلالة فعالة من السل، وللسل هو استخراج الشيء من الشيء، استخراج الشيء من الشيء. ولهذا يقال حتى للنطفة يقال لها سلالة، النطفة المني، لأنها مستلة من الإنسان. وكذلك الولد يقال له سلالة، يقال له مثلا له سلالة في البلد الفلاني، يعني له ذرية فيها. وكذلك سليل، يقول فلان سليل فلان، يعني ابنه ولده، وسليلة فلان يعني بنته. وهنا سلالة من طين، يعني آدم عليه السلام خلق من طين، ثم جعلناه نطفة. طبعا جاء وصفه بأنه طين وبأنه يعني تراب، لأن الطين من التراب لكنه مبتل. وكذلك جاء أنه من صلصال، يعني له صوت صلصلة كأنه حمأ مسنون، كل هذه صفات لهذا الطين. وأيضا من صلصال كالفخار، كلها صفات للطين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، يعني نطفة من ماء من مني في قرار مكين، يعني في الرحم مكين، يعني محرز وحصين ومحفوظ. ثم خلقنا النطفة علقة، قد مر نحو هذه الآية في بداية سورة الحج، يعني خلقنا النطفة تحولت إلى دم متجمد. فخلقنا العلقة مضغة، يعني جعلنا العلقة قطعة لحم تشبه قطعة اللحم الممضوغة أو قدر ما يمضغه الماضغ، يعني صغيرة جدا. فخلقنا المضغة عظاما، يعني بين هذه المضغة بعد ذلك تبدأ في التخلق، فتظهر فيها العظام ثم تكسى العظام باللحم. فكسونا العظام لحما، وهذه الآية التي قلنا فيها مزيد تفصيل على آية الحج، وقد كانت سببا في إيمان بعض علماء العصر الحديث. ثم أنشأناه خلقا آخر، قيل أنشأناه خلقا آخر يعني نفخنا فيه الروح فصار إنسانا بعد أن كان جمادا في الجملة. طبعا هو قد يكون فيه شيء، يعني ينظر إلى التفريق بين الروح والحياة، فمثلا النباتات حية لكنها ليس فيها روح، فالروح هذه يرسل الله بها ملكا فينفخ فيها، وهذا أمر غيبي. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني قد يقال مثلا فرق بين أن يكون بدأت فيه شيء من إيش، هل هناك يعني ينظر يحرر، هل هناك فرق بين أن تبدأ فيه شيء من مظاهر الحياة كالنبض وغيره وبين نفخ الروح، ينظر. طيب قال فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني تقدس الله عز وجل. تبارك تفاعل من البركة، تعالى وتقدس وتعاظم الله عز وجل. أحسن الخالقين قيل يعني المقصود بالخالقين إطلاق الخلق حتى على التصوير، فالتصوير مثلا كون الإنسان يقدر شيئا أو يصور شيئا يسمى خلقا، فالله عز وجل هو أحسن خالق. والتصوير طبعا المظاهر لخلق الله لا سيما القديم هذا الذي هو التماثيل وما إلى ذلك، هذا محرم في شرعنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، بهذا المعنى الصورة القديمة التي ترسم الملونة أو أما الصور الفوتوغرافية هذا موضوع آخر، لكن الصور التي قديمة التماثيل التي للأشياء التي فيها روح فهذه محرمة، وجاءت الأحاديث المتكاثرة ببيان ذلك، وكذلك الصور الملونة على الأصح، وعلى خلاف بين العلماء في بعض تفاصيل ذلك. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، أما الصور التي هي الفوتوغرافية هذا شيء آخر، يعني تكلم فيه العلماء المعاصرون هل هو يدخل في ذلك أو لا يدخل في ذلك، اختلفوا في ذلك. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، يعني بعد هذه الحياة تموتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، يعني تحيون بعد موتكم يوم القيامة. فاستدل بهذه النشأة الأولى، أنت أيها الإنسان الذي تنكر البعث قد كنت نطفة جامدة ثم بعد ذلك علقة ثم مضغة ثم خلقك الله عز وجل طورا بعد طور حتى أخرجك، فلماذا تنكر الآخر؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، فكما أنشئتم النشأة الأولى فكذلك هذه. قال أصحاب التفسير ولقد خلقنا أبا البشر آدم من طين أخذت تربته من خلاصة استخرجت من ماء مختلط بتربة الأرض ثم خلقنا ذريتهم تناسلين من نطفة تستقر في الرحم إلى حين الولادة، فخلقنا بعد ذلك النطفة المستقرة في الرحم علقة حمراء، ثم جعلنا تلك العلقة الحمراء كقطعة لحم ممضوغة، فخلقنا قطعة اللحم تلك عظاما متصلبة، فألبسنا تلك العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر بنفخ الروح فيه وإخراجه إلى الحياة، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم أيها الناس بعدما مررتم به من تلك الأطوار ستموتون عند انقضاء آجالكم. وقد سبق في سورة الحج مزيد التفصيل في أطوار الحياة، ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر إلى آخره. ثم إنكم بعد موتكم تبعثون من قبوركم يوم القيامة لتحاسبوا على ما قدمتم من عمل. ثم قال تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، يعني خلقنا فوقكم سبع سماوات، كل واحدة طرائق جمع طريقة، قيل الطرائق هي الطريقة هي لما يجعل بعضه فوق بعض، ولهذا سميت السماء طرائق لأنها كل واحدة فوق الأخرى، وقيل غير ذلك في سبب تسميتها بالطرائق. وما كنا عن الخلق غافلين، يعني وما نحن بغافلين عن خلقنا ولا ساهين عنه ولا لاهين. قال أصحاب التفسير ولقد خلقنا فوقكم أيها الناس سبع سماوات، بعد أن خلق طبعا ذكر خلق الإنسان، شرع الله يذكر خلق السماوات والأرض، هذا الدليل الثاني على البعث. ولقد قالوا أصحاب التفسير قالوا ولقد خلقنا فوقكم أيها الناس سبع سماوات بعضها فوق بعض وما كنا بغافلين عن خلقنا ولا ناسين إياه. من فوائد الآيات للفلاح أسباب متنوعة يحسن معرفتها والحرص عليها، التدرج في الخلق والشرع سنة إلهية، الله عز وجل قادر على أن يخلق الإنسان في لحظة، لكن بحكمته جعل لكل شيء سببا وكل مرحلة بعد مرحلة هكذا، فهذا رفق، فالله عز وجل رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إحاطة علم الله بمخلوقاته وما كنا عن الخلق غافلين. ثم قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، يعني أنزل الله عز وجل من السماء ماء، وهذه آية عظيمة لكن لتعود الناس عليها صاروا لا يتفكرون فيها، تخيل يعني أن السماء هذه العظيمة فجأة يأتي ماء كثير ينصب انصبابا من فوق إلى الأرض، هذه الإنسان يعني لو جئنا بشخص من كوكب آخر ما رأاه قبل ذلك لعله ينكره، يقول كيف هذه السماء هذه الصف يأتي ماء ينزل، هذا شيء غريب، لكن التعود يقتل التفكر، التعود يقتل التفكر، الإنسان إذا تعود على شيء ما يفكر فيه، مثل الجنين آية عظيمة جدا، كيف هذا الماء المهين مثل المخاط شيء يسير يدخل في الداخل ويمتزج بأمشاج الرجل بأمشاج المرأة فإذا بيخرج إنسانا، يعني هذا آية عظيمة جدا، لكن لأننا تعودنا عليها صرنا لا نتفكر فيها، سأل الله أن ينقذ قلوبنا. بقدر فأسكناه في الأرض، يعني بقدر يعني بقدر معين قدره الله عز وجل، كقوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، لأن الماء إذا زاد أغرق وأهلك وإذا نقص حصل القحط، فالله عز وجل بحكمته يقدر كل شيء بقدره. فأسكنناه في الأرض أي فجعلناه ثابتا في الأرض، يكون في الآبار وفي المياه الجوفية يستخرجه الناس ويستفيدون منه، وفي البحار وفي البرك وفي غير ذلك والأنهار، فأسكنناه في، لأن كل هذه المياه أصلا يعني تنزل من السماء في دورة ثم تصعد، فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، ولو شئنا أن نذهب به لذهبنا به ومات الخلق أجمع، مثل ما قال تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فأنشأنا لكم به أي بهذا الماء أنشأنا وأخرجنا لكم به يعني جعلناه سببا في خروج جنات من نخيل وعنب، جنات بساتين من النخيل والأعناب، قيل خصهما لشرفهما لأنهما أشرف الثمار، قيل غير ذلك، لكم فيها فواكه كثيرة، هذه البساتين قيل فواكه كثيرة يعني غير النخيل والأعناب، وقيل منها لأن فيها أنواع كثيرة يعني من التمر وأنواع كثيرة من العنب، ومنها تأكلون يعني تتفكهون بها، تأكلون شيئا فشيئا وتأكلون منها أيضا، خاصة أن هاتين الثمرتين يدخران ويؤكلان تمرا وزبيبا، وشجرة وهي شجرة الزيتون تخرج من طور سيناء، يعني من الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، قيل أصلها من هناك، ثم هي موجودة في غيرها من البلاد في الشام وفي إفريقية يعني في تونس مثلا وفي أوروبا في اليونان وغيرها، وهي شجرة عظيمة مباركة كما جاء في الحديث، من بركتها تنبت بالدهن، يعني لها زيت مبارك له كثير الفوائد، وهو يعني كثير الفوائد للصحة وللبدن واستعمل استعمالات كثيرة، ومنها ما قاله هنا تعالى وصبغ للأكل، الصبغ معناه إدام، إدام يؤتدم به، ومعنى الإدام هو الذي إذا يعني هو الخبز يصعب أكله وحده، حتى يؤتدم، حتى يؤدم بشيء، يؤدم يعني يصبغ بشيء، يعني يوضع شيء من الإدام الذي يوضع مع الخبز حتى يصير طعمه مقبولا ويلذ للآكل. مثل هذه أنواع الطبائخ التي يطبخها الناس، هذا يعتبر إداما، يقدمون به الخبز. فكذلك الزيتون هذا زيته يصلح صبغا للأكل، أي يصطبغ به الخبز ويؤتدم فيأكلونه ويصبغون به الخبز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. فالخل أيضا خاصة إذا كان الإنسان لا يجد غيره يعني قد يصلح، لأنه شيء يغير طعم الخبز حتى يلذ نوعا ما ويتغير طعمه نوعا ما حتى يكون طعمه طيبا للآكل. وإن لكم في الأنعام لعبرة، وإلى الآن هناك بعض البلاد خاصة البلاد التي يشيع فيها الزيتون يأتدمون بزيت الزيتون، وإن كانوا يضيفون إليه بعض الأشياء الأخرى أحيانا. وإن لكم في الأنعام لعبرة، يعني لكم فيها آية، نسقيكم مما في بطونها، يعني نسقيكم اللبن، وهذا عجيب، شراب مختزن في ضروع البهائم للإنسان، متى ما شاء عصر منه وأخذ، احتلب وأخذ. فهذا آية عجيبة من آيات الله عز وجل، وهو غذاء عظيم فيه كثير من الفوائد. والله عز وجل كان يقدر على أن يجعل اللبن بقدر أولادها فقط، لا يستفيد منه الإنسان، لكن انظر البقرة الآن كيف لبنها والناقة كثير، فينمو به الولد ومع ذلك يأخذونه الناس يستفيدون منه. ولكم فيها منافع كثيرة، ومنها تأكلون، يعني هناك منافع كثيرة غير هذه، وتأكلون منها أيضا من هذه الأنعام، تذبحون وتأكلون وتنحرون وتأكلون. ومن المنافع الكثيرة ما أشار إليه بقوله عليها وعلى الفلك تحملون، يعني تحملون عليها مثل الإبل، تركبون وتتبلغون من بلد إلى آخر. ثم ذكر قصة بعض الرسل وهو نوح عليه السلام، لأنه أول رسول إلى أهل الأرض. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، قوم نوح وهم أول قوم حدث فيهم الشرك، فأمرهم بالتوحيد، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا تدعوا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، كل هذه آلهة باطلة، أسماؤه رجال صالحين غلوا فيهم حتى عبدوهم بعدما ماتوا، أفلا تتقون الله، بترك الشرك والرجوع إلى التوحيد. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم، استكبر الملأ، هم أشراف القوم، قيل لأنهم يعني يملؤون العيون مهابة أو غير ذلك، أو لأنهم يملؤون المجالس بأجسامهم. كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل، اتهموه في نيته، وهذه حجة المبطلين، كلما جاءهم إنسان بحق يتهمونه في نيته، قالوا هذا يريد أن يتفضل علينا وأن يظهر شرفه علينا وهو بشر مثلنا، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا، لماذا الله عز وجل قادر أن يرسل ملائكة، لماذا يرسل بشرا مثلنا، ما سمعنا بهذا في أبانه، ما سمعنا أن البشر يأتون رسلا إلى أقوامه، إن هو إلا رجل به جن، يعني هذا مجنون، رجل مجنون. وهذا من تناقض منهم، في الأول يثبتون له عقلا ومكرا، يقولون يريد أن يتفضل علينا، بعد قليل يقولون هو مجنون، وهكذا الكفار يضطربون وأقوال لا حجج فيها. فتربصوا به، أي ترقبوه وانتظروه حتى تحل به المصائب ويموت ونرتاح منه، حتى حين، يعني إلى وقت ما تحل به المصائب ونرتاح منه. فالتجأ نوح إلى ربي، قال رب انصرني بما كذبون، قد كذبوني فانصرني يا ربي عليهم. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أي على مرأ منا وبرعايتنا اصنع السفينة، أوحينا إليه لأنهم مغرقون هؤلاء، ووحينا وبأمرنا إليك، فإذا جاء أمرنا وفار التنور. قال العلماء فار التنور، قيل التنور هنا معناها التنور المعروف وهو الفرن الذي يخبز فيه، بمعنى أن الماء يفور من هذا التنور، وهذه آية لأن التنور في الأصل موضع النار ليس موضع الماء، فإذا وجد الماء يفور من التنور معناه أن الطوفان قد اقترب، ماذا يفعل؟ فاسلك فيها، أي أدخل فيها من كل زوجين، قراءتان من كل زوجين، وقراءة أخرى من كل زوجين اثنين، يعني يدخل زوجين ذكر وأنثى من كل مخلوق من المخلوقات حتى لا تغرق وتستمر الذرية بعد غرق العالم الذي هم فيه، وأهلك يعني واصطحب أهلك كلهم، المؤمنين طبعا، أما زوجته فهي كافرة لم يصطحبها أصلا، إلا ولذا قال إلا من سبق عليه القول منهم من الكفار، وقد حاول مع ابنه كنعان لكنه أبى فكان من المغرقين، لكن معه أبناء آخرون مثل سام وحام ويافث فيما يذكر أهل التاريخ. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، يعني لا تجادلني فيهم، فقد حقت عليهم كلمة العذاب بالإغراق. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، إذا علوت أنت ومن معك على السفينة التي أمرتك بصنعها، فاحمد الله أن نجاك من مصير القوم الظالمين المغرقين، والتجئ إليه وقل رب أنزلني منزلا مباركا، بعد أن يجف الطوفان أنزلني في مكان مبارك، وأنت خير المنزلين لعبادك الصالحين، أنزلني مكانا مباركا. ثم ختم الله عز وجل هذه القصة بقوله: إن في ذلك لآيات لعبرا ودلالات على قدرتنا وإن جاءنا المؤمنين وإهلاكنا الكافرين، وإن كنا لمبتلين أي لمختبرين العباد، ليظهر الصادق من المحق من المبطل. وطبعا الله عز وجل يعلم سلفا، لكن علم الجزاء والظهور الذي يحاسب عليه العباد. نختم بقراءة ما ذكره أهل التفسير. قالوا: أنزلنا من السماء ماء المطر بمقدار الحاجة، لا كثيرا فيفسد ولا قليلا فلا يكفي، فجعلناه يستقر في الأرض ينتفع به الناس والدواب، وإنا لقادرون على أن نذهب به فلا تنتفعون، فأنشأنا لكم بذلك الماء بساتين من النخيل والعناب لكم فيها فواكه متعددة الأشكال والأنواع كالتين والرمان والتفاح منها تأكلون، وأنشأنا لكم به شجرة الزيتون التي تخرج في منطقة جبل سيناء قراءة تنبت الدهن الذي يستخرج من ثمرها يدهن به ويتدم، وإن لكم أيها الناس في الأنعام الإبل والأبقر والغنم لعبرة ودلالة تستدلون بها على قدرة الله ولطفه بكم، نسقيكم مما في بطون هذه الأنعام لبنا خالصا سائغا للشاربين، ولكم فيها منافع كثيرة تنتفعون بها، منها كالركوب والصوف والأبار والشعر، وتأكلون من لحومها. الصوف يجعل لباسا وخياما، وعلى يعني والوبر حق الإبل، وعلى الإبل من الأنعام في البر، وعلى السفن في البحر تحملون. ولقد بعثنا نوحا عليه السلام إلى قوم يدعون إلى الله، فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده، ما لكم من معبود بحق غيره سبحانه، أفلا تتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فقال الأشراف والسادة الذين كفروا بالله من قوم لأتباع معمتهم: ما هذا الذي يزعم أنه رسول إلا بشر مثلكم يريد الرئاسة والسيادة عليكم، ولو شاء الله أن يرسل إلينا رسولا لأرسله من الملائكة، ولم يرسلوا من البشر، ما سمعنا بمثل ما ادعوا عند أسلافنا الذين سبقونا، ما وإلا رجل به جنون لا يعي ما يقول، فانتظروا به حتى يتضح أمره للناس. قال نوح عليه السلام: ربي انصرني عليهم بأن تنتقم لي منهم بسبب تكذيبهم إياي، فأوحينا إلي أن اصنع السفينة بمرأة منا وتعليمنا إياك كيف تصنعها، فإذا جاء أمرنا بإهلاكهم ونبع الماء بقوة من المكان الذي يخبز فيه، فأدخل فيها من كان من كل الأحياء ذكرا وأنثى ليستمر النسل، وأدخل أهلك إلا من سبق عليه القول من الله بالإهلاك مثل زوجتك وابنك كنعان على ما قيل، ولا تخاطبني في الذين ظلموا بالكفر بطلب نجاتهم وترك إهلاكهم، إنهم مهلكون لا محالة بالغرق في ماء الطوفان. فإذا علوت على السفينة، ماذا معنى الاستواء والفلك؟ أنت ومن معك من المؤمنين الناجين، فقل الحمد لله الذي أنقذنا من القوم الكافرين فأهلكهم، وقل رب أنزلني من الأرض إنزالا مباركا. منزلا يحتمل أنه مصدر بمعنى إنزال، ويحتمل أنه مكان الإنزال. وأنت خير المنزلين، إن في ذلك المذكور من إنجاء نوح والمؤمنين معه، وإهلاك الكافرين لدلالات جلية على قدرتنا على نصر رسلنا وإهلاك المكذبين بهم، وإن كنا لمختبرين قوم نوح بإرسال إليهم ليتضح المؤمن من الكافر والمطيع من العاصي. من فوائد الآيات: لطف الله بعباده ظاهر بإنزال المطر وتيسير الانتفاع به، التنويه بمنزلة شجرة الزيتون، اعتقاد المشركين ألوهية الحجر وتكذيبهم بنبوة البشر دليل على سخف عقولهم، يقولون الرسول لا يكون إلا بشرا والإله يكون حجرا، ونصر الله لرسله ثابت عند عندما تكذبهم أمامهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.